الحمد لله الذي جعل رمضان شهر القرآن ووفق لتلاوته وتدارسه ومعرفة معناه. أهل الصدق والإيمان، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، صلاة دائمة تدوم ما تعاقب الجديدان. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس برنامج المجالس الرمضانية في التفاسير القرآنية في سنته السادسة الموافق لليوم السادس من شهر رمضان لعام 1445 هجرية. والكتاب المقرر في هذه المجالس هو تفسير جامع البيان في تفسير القرآن لمحمد بن عبد الرحمن الإيجي الشيرازي الشافعي، المتوفى سنة 905 هجريا على خلاف في تاريخ وفاته. وقد انتهت بنا قراءته إلى تفسير المصنف رحمه الله، إلى تفسير قوله تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، إلى آخر الآية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: قل أندعو نعبد من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، لا يملك نفعا ولا ضرا، ونرد على أعقابنا نرجع إلى الشرك بعد إذ هدانا الله، كالذي استهوته الشياطين، كالذي ذهبت به الغيلان مردة الجن وأضلته، وكالذي حال من ضمير نرد أي ننكص مشبهين من أضلته الغيلان في الأرض في المهمه، حيرانا متحيرا له لهذا المستهوي أصحاب رفقاء والجملة كحيران، يدعونه إلى الهدى إلى الطريق المستقيم، ائتنا أي قائلين ائتنا، فلا يلتفت إليهم ويصير مع الغول حتى يلقيه إلى الهلكة. قل إن هدى الله هو الهدى، فما عداه ضلال وهلك، وأمرنا عطف على أن هدى الله لنسلم لرب العالمين، أي بأن نسلم ونخلص له العبادة، أو اللام للتعليل أي معطوف ما عطف على إن هدى الله. أحسن الله إليكم، معطوف على إن هدى الله، عطف على إن هدى الله. نعم. صلى الله إليكم. قال: عطف على إن هدى الله، إن هدى الله لنسلم لرب العالمين، أي بأن نسلم ونخلص له العبادة، أو اللام للتعليل أي أمرنا بذلك لنسلم، وأن أقيموا الصلاة واتقوه عطف على لنسلم، وهو الذي إليه تحشرون، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق بالعدل والحكمة، ويوم يقول كن فيكون عطف على السماوات، فذكر بدء الخلق وإعادته، أو على مفعول اتقوه، أو بتقدير واذكر، والمراد يوم القيامة، فإن الأمور فيه غير تدريجي. قوله الحق أي الصدق الواقع لا محالة، مبتدأ وخبر، أو قوله مبتدأ والحق صفته، ويوم يقول خبره أي قضاؤه الحكمة، والصواب حين يقول للشيء كن فيكون، كن فيكون ذلك الشيء يعني ما ظهر من مكوناته شيء إلا عن حكمة وصواب، فلا يكون المراد من يوم يقول يوم القيامة. وله الملك يوم ينفخ في الصور، إما ظرف لقوله له الملك بقوله لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار، وإما بدل من يقول، والصور القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل، وقيل جمع صورة أي يوم ينفخ فيها فتحيا، عالم الغيب والشهادة، أي هو عالم الغيب وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، عطف بيان لأبيه، والأصح أنه اسم أبيه، وله اسمان آزر وتارخ أو أحدهما لقبه، أتتخذ أصناما آلهة دون الله، إني أراك وقومك في ضلال عن الحق مبين. وكذلك نري إبراهيم، أي مثل هذا التبصير نبصره، وهو حكاية حال ماضية، ملكوت السماوات والأرض أي ملكهما، والتاء زائدة للمبالغة، وليكون من الموقنين أي ليستدل، أي ليستدل وليكون، أو وفعلنا ذلك ليكون. فلما جن عليه الليل ستره بظلامه، وهذا تفصيل لإراءته. أحسن الله إليكم، وهذا تفصيل لإراءته، رأى كوكبا هو الزهرة أو المشتري، قال هذا ربي، قول من ينصف خصمه مع علمه أنه مبطل، ثم يكر عليه فيبطله بالحجة. وهذا النوع أدعى إلى القبول، فإن قومه يعبدون الكواكب، وهذا هو الأصح، وقال ذلك على وجه النظر والاستدلال في أول بلوغه، بل قبله فقد نقل أنه في السرب 7 سنين أو أكثر لخوف والديه من نمرود، لأنه يقتل الصبيان، فإنه قد أخبر بمولود ذهاب ملكه على يديه، وهو ما رأى في السرب لا سماء ولا أرضا، فلما خرج ورأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل غاب قال لا أحب الآفلين، عبادة شيء يتغير عن حال إلى حال، فعرفهم جهلهم. فلما رأى القمر بازغا طالعا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا، أي شيء الطالع صان ما سماه ربا عن وصمة التأنيث، قال ربي هذا أكبر جرما وإضاءة فأليق بالربوبية. فلما أفلت وظهر حدوثه وأنه مسخر قال يا قوم إني بريء مما تشركون من الأجرام المفتقرة إلى محدث يحدثها، ثم توجه إلى موجدها الذي دلت هذه الممكنات عليه، وقال إني وجهت وجهي أخلصت ديني وأفردت عبادتي للذي فطر السماوات والأرض، ابتدعهما على غير مثال سبق، حنيفا حال كوني مائلا عن الشرك إلى التوحيد، وما أنا من المشركين لله. وحاجه قومه، جادلوه في التوحيد، قال أتحاجوني في الله في وحدانيته وقد هدان إلى التوحيد وأنا على بينة منه، ولا أخاف ما تشركون به أي معبوداتكم، فإنها لا تملك ضرا ولا نفعا، وهم يخوفونه منها إلا أن يشاء ربي شيئا، استثناء منقطع أي لكن أخاف مشيئة الله، أو متصل تقديره لا أخاف معبوداتكم في وقت قط إلا وقت مشيئة ربي شيئا من مكروه يصيبني من جهتها، مثل أن يرجمني بكوكب أو يجعلها قادرة على مضرتي. وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، فتعتبروا أن ما قلت لكم حق فتتركوا عبادتها، وكيف أخاف ما أشركتم وهو لا يملك ضرا، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله الذي هو حقيق بأن يخاف منه، أن يخاف منه، لأنكم أشركتم المصنوع بالصانع، وسويتم بين العاجز والقادر ما لم ينزل به عليكم سلطانا، شيئا لم ينزل بإشراك ذلك الشيء حجة من كتاب وغيره، فأي الفريقين من الموحدين والمشركين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون إن لم يكن لكم جهل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لم يخلطوه بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد صح أنها لما نزلت قد شق على الصحابة وقالوا أينا لم يظلم نفسه، فقال عليه الصلاة والسلام ليس كما تظنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك. وقد فسره السلف بذلك، والمراد من الخلط النفاق، أو المراد من الإيمان مجرد تصديقه، وشركه عدم توحيده، أو المراد الثبات على الإيمان. وكثير من الناس يزعمون إيمانهم وهم عنه بمراحل لفساد عقيدتهم بصفة من صفات الله، وتلك إشارة إلى ما مر من قوله فلما جن إلى قوله وهم مهتدون، حجتنا آت أتيناها إبراهيم ألهمناها على قومه، متعلق بحجتنا نرفع درجات من نشاء، قرئ بالإضافة وبلا إضافة، فمن نشاء مفعول نرفع ودرجات، إما مصدر أو ظرف أو تمييز إن جوزنا تقديمه. إن ربك حكيم في الرفع والخفض، عليم بحال من يرفعه ويخفضه وقابليته. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا منهما هدينا، ونوحا هدينا من قبل، أي من قبل إبراهيم، وهداية الوالد شرف الولد، ومن ذريته الضمير لإبراهيم، ولوط هو ابن أخيه أدخل في ذريته تغليبا، أو الضمير لنوح عليه السلام، داود وسليمان، أي هدينا من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. وكذلك مثل ما جزينا إبراهيم برفع الدرجة وكثرة أولاد مهتدين نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى فيه دليل على أن ولد البنت من الذرية، وإلياس الصحيح أنه غير إدريس، كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوط، وكلا فضلنا على العالمين بالنبوة. ومن آبائهم عطف على كلا، أي فضلناهم وبعض آبائهم وذرياتهم، وفيهم سيد الكونين عليه السلام، فهم أفضل جميع المخلوقات بأسرها وإخوانهم، واجتبيناهم اخترناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك إشارة إلى ما هم إليه، هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولو أشركوا بحسب الفرض، أي هؤلاء الأنبياء مع علو درجتهم، لحبط عنهم ما كانوا يعملون، بطل عملهم كآحاد الناس. أولئك الذين آتيناهم الكتاب يريد جنس الكتب، والحكم العلم والحكمة والنبوة، فإن يكفر بها بالنبوة أو بهذه الثلاثة هؤلاء أهل مكة، فقد وكلنا بها بمراعاتها قوما ليسوا بها بكافرين، وهم المهاجرون والأنصار، ومن تبعهم إلى يوم الدين، وعن قتادتهم الأنبياء المذكورون ومن تبعهم. أولئك أي الأنبياء المذكورون الذين هدى الله فبهداه مقتده في التوحيد والصفات الحميدة. ولها أولي الوقف، قل لا أسألكم علي على التبليغ أو القرآن أجرا جعلا كما لم يسأل الأنبياء إن هو أي القرآن إلا ذكرى تذكرة وعظة للعالمين. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، قال والأصح إنه اسم أبيه وله اسمان آزر وتارخ، إلى آخر ما ذكر. ثم قال في قوله تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. قول من ينصف خصمه مع علمه أنه مبطل ثم يكر عليه فيبطله بالحجة، وهذا النوع أدعى إلى القبول، فإن قومه يعبدون الكواكب، وهذا هو الأصح. أي أن إبراهيم، مقصود المصنف رحمه الله، أن إبراهيم كان محاجا لقومه ولم يكن بهذه المناظرة، لم يكن متعرفا لربه كما قال بعض المفسرين، لما رأى القمر قال هذا ربي، لما رأى الشمس قال هذا ربي، وإنما هذا على سبيل المحاجة والمناظرة لقومه. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله: والحق أن إبراهيم عليه السلام كان في هذا المقام مناظرا لقومه، مبينا لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا أيضا هو اختيار الطبري. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا، أي على التبليغ أجرا، أي جعلا، إن هو أي القرآن إلا ذكرى للعالمين. وقال تعالى في سورة يوسف: إن هو إلا ذكر للعالمين. ووجه ذلك أنه لما تقدم في هذه السورة فلا تقعد بعد الذكرى، فناسب قوله إن هو إلا ذكرى للعالمين، ولم يتقدم في سورة يوسف نظير هذا فذكر. وهذا يبين لنا بلاغة القرآن العظيمة، هذه الألفاظ الموجودة ليست هكذا جاءت بدون سبب، بل الآيات قد يأتي اللفظ مراعاة لما جاء في هذه السورة من مناسبة أو تأكيد أو عدم تأكيد أو غير ذلك، كما سبق معنا في مناسبات كثيرة مما يكون فيه الآيات، تكون الآية نظير الآية لكن تختلف في هذه السورة إما بالتذكير أو بالتأنيث أو بزيادة حرف أو بنقصانه، مراعاة لسياق الآيات ولما جاء في هذه السورة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره ما عظموا حق تعظيمه أو ما عرفوا حق معرفته في اللطف والرحمة على عباده، إذ قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء، إذ كذبوا إرسال الرسل الذي هو من عظائم نعمه. قل لهم: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، نزلت في قريش وهم يسمعون كتاب موسى من اليهود ويسلمونه ويقولون: لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. أو في طائفة من اليهود حين قالوا ذلك مبالغة في إنكار القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألزموا ما لا بد لهم من الإقرار به، أو رجل معين من اليهود قال: ما أنزل الله على بشر من شيء، حين غضب: تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، أي جملتها يجعلها قطعا قطعا ويجزئونها جزءا جزءا، يبدون ما يحبون ويخفون بعضا لا يشتهون، مثل صفة محمد صلى الله عليه وسلم وآية الرجم وقراءة الخط وقراءة الخطاب يؤيد كلام من يقول إن الآية في اليهود. اللهم إلا قراءة الخطاب، يعني يجعلونه وتجعلونه وتبدونه. أحسن الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وقراءة الخطاب يؤيد كلام من يقول إن الآية في اليهود. اللهم إلا أن يقال إن قريشا واليهود والنصارى متشاركون في إنكار القرآن، فلم يبعد أن يكون الكلام الواحد بعضه خطابا مع قريش وبقيته مع اليهود والنصارى، كأنهم طائفة واحدة. وأما قراءة الآية أي الغيبة تكون التفاتا عند من يقول الآية في اليهود: وعلمتم بسبب القرآن ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم من خبر ما سبق ونبأ ما يأتي. وإذا كان الخطاب مع اليهود فمعناه علمتم بالقرآن زيادة على التوراة وبيانا لما التبس عليكم وعلى آبائكم، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. قل الله أنزله أجب عنهم ذلك، لأنه متعين وفيه إشعار بأنهم تحيروا في الجواب. ثم ذرهم في خوضهم، دعهم في أباطيلهم يلعبون، يعملون ما لا ينفع وهو حال من مفعول ذر. وهذا القرآن كتاب أنزلناه مبارك كثير النفع، مصدق الذي بين يديه من الكتب السماوية، ولتنذر أم القرى. أهل مكة عطف على صريح لفظ مبارك، أي كتاب مبارك كائن للإنذار، ومن حولها أهل الشرق والغرب، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به بالقرآن، وهم على صلاتهم يحافظون. فإن لازم الإيمان بها الخوف، والخوف يجره إلى الإيمان بالقرآن والمداومة بصلواته، فإنها عماد الدين. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا كمن ادعى أنه أرسله كاذبا أو قال وحي إلي ولم يوحى إليه شيء، نزلت في مسيلمة الكذاب ادعى النبوة والوحي. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، كما قالوا: لو نشاء لقلنا مثل هذا. ولو ترى إذ الظالمون جوابه محذوف، ولو ترى زمان سكراتهم لرأيت أمرا فظيعا في غمرات الموت شدائده، والملائكة باسطوا أيديهم بتعذيبهم لقبض أرواحهم. فقد ورد أن أرواح الكفار تتفرق في أجسادهم وتأبى الخروج، فتضربهم الملائكة حتى تخرج: أخرجوا أنفسكم، أي قائلين ذلك تعنيفا وتغليظا وزجرا وإضرارا لهم. اليوم يوم الموت، تجزون عذاب الهون الهوان والذل بما كنتم تقولون على الله غير الحق كإثبات الشريك والولد وادعاء النبوة، وكنتم عن آياته تستكبرون، فلا تؤمنون بها، فالهوان لاستكبارهم. ولقد جئتمونا فرادى منفردين عن الشفعاء والأموال والأهل كما خلقناكم أول مرة، وقد كنتم تنكرون ذلك. حال ثانية أو صفة مصدر: جئتمونا أي مجيئا مثل خلقنا لكم أو بدل من فرادى. وتركتم ما خولناكم تفضلنا عليكم من المال وراء ظهوركم تركتموه كليا وليس معكم شيء منه. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم في ربوبيتكم واستعبادكم شركاء لله، لقد تقطع بينكم. على قراءة رفع بينكم يكون بمعنى الوصول، ليس بظرف أو ليس بلازم الظرفية. وعلى قراءة النصب أسند لتقطع إلى ضمير الأمر لتقرره في النفوس، أي تقطع الأمر بينكم وضل عنكم، ضاع وبطل ما كنتم تزعمونه شفيعا. إن الله فارق الحب والنوى، يشقهما في الثرى فينبت منهما الزرع والشجر، يخرج الحي من الميت، النبات والحيوان من الحب والنطف، ومخرج الميت الحب والنطف من الحي النبات والحيوان. عفوا، على فارق الحب، فإن يخرج الحي من الميت كالبيان له، ولذا ترك العطف ومخرج الميت من الحي لا يصح للبيان، لأن فلق الحب ليس إلا لإخراج الحي. ذلكم الله، أي فاعل هذه الأشياء هو الله، فأنى تؤفكون تصرفون عنه إلى غيره. فالق الإصباح شاق عمود الصبح عن ظلمة الليل، وجعل الليل إعمال اسم الفاعل، لأنه بمعنى الدوام التجددي، نحو ولقد أمر على اللئيم يسبني، لا بمعنى الثبوت الدائم كمالك يوم الدين، سكنا يسكن فيه خلقه ويستريح. والشمس والقمر حسبانا، أي تجريان بحساب معين لا تتجاوزان، أو معناه جعلهما على حسبان، لأن حساب الأوقات يعرف بدورهما. ذلك المذكور من فلق الصبح وجعل الليل والشمس والقمر، تقدير العزيز الذي يفعل ما يريد العليم بما قدر وأراد، وهو الذي جعل لكم النجوم، خلقها لكم واضح لتهتدوا. في قوله تعالى فالق الإصباح، قال شاق عمود الصبح، وجعل الليل، قال عماد اسم الفاعل، الذي يظهر أن المصنف رحمه الله أثر على قراءة جاعل الليل، جاعل الليل وليس جعل، ولذلك قال عماد اسم الفاعل، لأنه بمعنى الدوام لا بمعنى الثبوت كمالك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم، خلقها لكم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، أي في ظلمات الليل فيهما. قد فصلنا الآيات، بيناها مفصلا لا مجملا لقوم يعلمون، فإن الجاهل لا ينتفع به. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، أي آدم، فمستقر، أي فلكم مستقر في الأرحام، ومستودع في أصلابها، وبالعكس، أو في الأرحام وعلى ظهر الأرض، أو في القبر وفي الدنيا، أو في الرحم والقبر، أو في الجنة أو النار وفي القبر، وهما اسما مكان أو مصدران. وفي قراءة كسر القاف الأول، وفي قراءة كسر القاف الأول اسم فاعل والثاني اسم المفعول، أي فمنكم قار ومنكم مستودع، وأي فمنكم قار ومنكم مستودع. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، الفقه تدقيق النظر، فهو أليق بالاستدلال بالأنفس لدقته بخلاف الاستدلال بالآفاق، ففيه ظهور، ولهذا قال في الأول لقوم يعلمون. وهو الذي أنزل من السماء من جانبه ماء فأخرجنا به بسبب الماء نبات كل شيء تنبت، فأخرجنا منه من النبات أو الماء خضرا زرعا وشجرا أخضرا، نخرج منه من الخضر حبا متراكبا بعضه على بعض كسنابل البر وغيره، ومن النخل من طلعها قنوان، الطلع الأول ما يخرج من ثمرها، والقنو العرجون وهو مبتدأ، ومن النخل خبره، ومن طلعها بدل دانية سهلة مجتنى لقصر النخل اللاصقة عذوقها بالأرض أو قريب بعضها من بعض. فعلى التفسير الأول ذكر الدانية لأن النعمة فيها أظهر وأدل بذكر القريبة على ذكر البعيدة، كقوله سرابيل تقيكم الحر أي والبرد، وجنات من عناب عطف على نبات أو على خضرا، والزيتون والرمان أي شجريهما، بدليل انظروا إلى ثمره مشتبها وغير متشابه، متشابها ورقهما، فإن ورقهما قريب غير متشابه، ثمرهما أو بعضه متشابه ببعض آخر منه في الهيئة واللون والطعم، وبعضه غير متشابه. انظروا إلى ثمره، ثمر كل واحد من ذلك، إذا أثمر أخرج ثمره وينعيه، وإلى نضجه، نظر استدلال، بعد أن كان حطبا صار عنبا، وبعد أن كان جافا تافها صار لذيذا. إن في ذلكم لآياتنا على كمال قدرته لقوم يؤمنون يصدقون بالله. وجعلوا لله شركاء الجن، عبادة غير الله تعالى عبادة الشيطان، هم جعلوا الشيطان شريكا له، وكما قال الثانوية الله خالق النور والشيطان خالق الشرور، وشركاء الجن مفعولا جعلوا، ولله متعلق بشركاء أو حال من، أو لله شركاء مفعولا، هو الجن منصوب بمقدر، كأنه قيل من جعلوه شركاء، فقال الجن فقال الجن: وخلقهم حال بتقدير قد، والضمير إما إلى الكفار أي جعلوا غير خالقهم شريكا لخالقهم، وإما إلى الجن أي جعلوا المخلوقين شركاء للخالق. وخرقوا له بنين وبنات اختلقوا، وافتروا بغير علم حال من فاعل خرقوا، أي خرقوا عن عمل وجهالة لا عن فكر وروية. سبحانه وتعالى عما يصفون تعالى عطف على أسبح. بديع السماوات والأرض أي هو مبدعهما ومحدثهما على غير مثال. سبق قيل من إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها أي هو بديع السماوات، وقيل الإضافة حقيقية بمعنى فيه أي هو عالم النظير فيهما، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. الوالد إنما يكون بين متجانسين ولا يناسبه شيء، فإنه فالق الأشياء وإن الخالق من المخلوق. وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، لم يقل هو به عليم لأن علمه أشمل من خلقه. ذلكم أي المصف بما سبق من صفاته، وهو مبتدأ الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء أخبار مترادفة، فاعبدوه لأن من له الصفات استحق العبودية، وهو على كل شيء وكيل متولي أموركم فكيلوها إليه. لا تدركه الأبصار في الدنيا ولا يحيط به الأبصار، فإن الإدراك أخص من الرؤية، أو لا يراه أحد على ما هو عليه. لا بشر ولا ملك، لكن إذا تجلى بوجه يمكن رؤيته تدركه الأبصار، ولا يراه جميع الأبصار بل الكفار عنه محجوبون. وهو يدرك الأبصار يحيط علمه بها ويراها، وهو اللطيف بأوليائه الخبير بأعمالهم. قيل من باب اللف والنشر، أي لا تدرك الأبصار لأنه لطيف لا كثافة فيه بوجه، وهو يدرك الأبصار لأنه خبير. قد جاءكم بصائر من ربكم، البصيرة للقلب كالبصر للجسد، أي جاءتكم بالوحي الآيات البينات والحجج القرآنية القرآنية التي هي للقلوب كالبصائر. فمن أبصر يرى تلك الآيات وآمن بها فلنفسه أبصر وله نفع، ومن عمي فلا يؤمن بها فعليها فعلى نفسه عمية وعليها ضره. وما أنا عليكم بحفيظ، أحفظ أعمالكم فأجازيكم، إنما أنا منذر والله الحفيظ. وهذا وارد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك نصرف الآيات مثل ذلك التبيين، نبينها ونكررها وليقولوا درست معللة محذوف، أي وليقولوا درست وليقولوا درست نصرفها، والدرس القراءة والتعلم، أي ليقول المشركون درست وتعلمت من اليهود ثم تزعم أنه من عند الله عليك، يعني لشقاوة بعض، كما قال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فيكون اللام على أصله أو اللام لام العاقبة. وقل أدرست أي درست أهل الكتاب وقرأتهم، وقل أدرست أي قدمت هذه الآيات، وقرئ درست أي قدمت هذه الآيات، وعفت كقولهم أساطير الأولين. ولنبينه الضمير للقرآن أو الآيات باعتبار أنها قرآن، أي كررناه لنبينه لقوم يعلمون، أي لهداية المؤمنين. وحاصله تصريف الآيات لشقاوة بعض وسعادة بعض آخر. اتبع ما أوحي إليك من ربك بالعمل به، لا إله إلا هو حال مؤكدة من ربك، أي منفرد بالألوهية. وأعرض عن المشركين، لا تجادلهم واحتمل أذاهم حتى ينصرك الله، فإن لله حكمة في إضلالهم، ولو شاء الله توحيدهم ما أشركوا. وما جعلناك عليهم حفيظا رقيبا، تحفظ أعمالهم وتجازيهم أو تحفظ من عذاب الله، وما أنت عليهم بوكيل تقوم بأمرهم. ولا تسبوا الذين يدعون يعبدون من دون الله أي أصنامهم، فيسبوا الله عدوا ظلما بغير علم على جهالة بالله، يعني سب آلهتهم وإن كان حقا لكن فيه مفسدة عظيمة نزلت حين قالوا: يا محمد لتنتهين عن سب آلهتنا أو لنهجون ربك. أو كان المسلمون يسبون آلهتهم وهم يسبون الله عدوا. كذلك مثل ذلك التزيين، زينا لكل أمة من أمم الكفار عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون بالمجازاة. وأقسموا بالله جهد أيمانهم أو كدها، أي أقسموا قسما غليظا. لئن جاءتهم آية كمال موسى وعيسى ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله لا عندي حتى آتيكم بها، وما يشعركم ابتداء كلام وليس في حيز. قل وما استفهام إنكار، أنها إذا جاءت تلك الآية التي طلبوها لا يؤمنون، أي لا تدرون أنهم لا يؤمنون والله يعلم ذلك. ولا ينزلها، وقيل لا مزيدة، وقيل فيه حذف تقديره، وما يدريكم أنهم لا يؤمنون أو يؤمنون، وقيل أن بمعنى لعل، ومن قرأ إنها بكسر الهمزة على أن الكلام قد تم قبله بمعنى وما يشعركم ما يكون منهم، ثم أخبرهم بما علم منها، فقال ذلك الخطاب للمؤمنين أو للمشركين. ويؤيده قراءة التعريف لا تؤمنون نزلت حين قالوا والله لئن تجعل لنا الصفا ذهبا لنتبعنك أجمعين ونقلب أفئدتهم عن الحق لو أنزلنا ما اقترحوا من الآيات، فلا يفقهون، عطف على لا يؤمنون أو جملة على حيالها، وأبصارهم فلا يبصرونه ولا يؤمنون بها كما لم يؤمنوا به بما أنزل من الآيات أول مرة من انشقاق القمر وغيره، أو المراد كما لم يؤمنوا بما أنزلنا على موسى وعيسى لقوله ولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. وأن بعض السلف نقلبهما فلا يؤمنون لو ردوا من الآخرة إلى الدنيا كما لم يؤمنوا به أول مرة في الدنيا، ونذرهم في طغيانهم يعمهون في كفرهم وضلالهم متحيرين. ثم ذكر المفسر رحمه الله في تفسير قوله تعالى فمستقر ومستودع، ذكر عدة أقوال، قال في الأصلاب أو في الأرحام، في الأصلاب أو العكس أو في الأرحام وعلى ظهر الأرض أو في القبر أو في الرحم والقبر أو في الجنة والنار إلى آخر ما ذكر من هذه المعاني. قال أبو جعفر الطبري رحمه الله ولم يخصص من ذلك معنى دون معنى، انتهى كلامه. فالراجح أن هذا المذكور كله من باب ضرب المثل وكله مما يدخل في الآية، فإن الله لم يخصص معنى دون معنى، وكل ما يصدق عليه أنه مستقر ومستودع فإنه داخل في الآية. ثم قال في قوله تعالى وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست درست، هذه قراءتنا المشهورة، أي وليقولوا درست، والدرس القراءة، أي أن النبي قد تعلم هذه القراءة ودرسها. وقرئ دارست، أي دارست أهل الكتاب، وهذا من المدارسة. وقرئ درست، أي قد قدمت هذه الآيات وعفت كقولهم أساطير الأولين. وهذه القراءات الثلاث كلها قراءات متواترة. ثم قال المصنف رحمه الله قبل ذلك، قال المصنف في قوله تعالى لا تدركه الأبصار، أي في الدنيا أو لا يحيط به الإبصار. ومما ينبه عليه أن الإدراك غير الرؤية، فأنت قد ترى الشيء ولا تدرك الشيء، إما لعظمته أو لسعته أو لغير ذلك. كما أنك تقول، يقول القائل رأيت الرياض، أي مدينة الرياض، لكن لا يدرك الرياض. لماذا؟ لأنه رأى جزء منها ولا يدرك بجميع أطراف هذه المدينة. ويقول رأيت الشمس، هو رأى الشمس لكن الشمس لها ضخم فلا يدرك هذه. فالإدراك كما قال المصنف أخص من الرؤية، ونفي الإدراك لا يعني نفي الرؤية. ثم قال في ختام تفسير هذه الآية، قال أي لا تدرك الأبصار لأنه لطيف لا كثافة فيه بوجه، وهو يدرك الأبصار، وهذا التفاصيل هذه فيها نظر. فيقال أن الأبصار لا تدرك الله سبحانه وتعالى لعظمته، فهي إذا يرى الله سبحانه وتعالى يراه المؤمنون يوم القيامة، لكن لا يحيطون به رؤية، دون الدخول في تفاصيل لم تثبت بأدلة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة فرأوهم عيانا وكلمهم الموتى فشهدوا لك وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، جمع قبيل بمعنى كبير أو بمعنى جماعات، أو هو مصدر بمعنى المقابلة، وهو حال من كل ما كانوا ليؤمنوا في حال إلا أن يشاء الله، أي إلا حال مشيئته، فيبدل طبعهم لتمرنهم في الكفر وسبق القضاء بشقاوتهم. ولكن أكثرهم يجهلون أنهم لو أتوا بكل آية لم يؤمنوا فيقسمون جهد أيمانهم. قيل أو أن أكثر المسلمين يجهلون أنهم لم يؤمنوا فيتمنون نزول آية طمعا في إيمانهم، أو أو أو قيل أو أن أكثر المسلمين يجهلون أنهم لما لا يؤمنون فيتمنون نزول آية طمعا في إيمانهم. في نسخة أو أن أو إن أكثر المسلمين يجهلون أنهم لا يؤمنون فيتمنون نزول آية طمعا في إيمانهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، أي كما جعلنا لك عدوا جعلنا لكل نبي عدوا شياطين مردة الإنس والجن بدل من عدو، أو أحد مفعولي جعلنا، ولكل نبي ظرف عدو يوحي بعضهم إلى بعض يوسوس ويلقي بعضهم بعضا زخرف القول أباطيله المزينة يغرونهم غرورا، أو للغرور، يعني أن مردة الجن يوحون مردة الإنس ويغرونهم بالإضلال، وهذا هو الأصح. وقال بعضهم معناه الشيطان الموكل بالجن يوحي ويعلم الشيطان الموكل بالإنس أباطيل القول في إضلال المسلمين وبالعكس. ولو شاء ربك ألا يكون لهم عدو ما فعلوه، أي إيحاء ازدقاره، فذرهم وما يفترون ولا تغتم أنت منهم، ولتصغى أي ولتميل إليه إلى زخرف القول. أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة عطف على غرورا إن جعلته مفعولا له، وإلا فهو متعلق بمحذوف. أي وجعلنا لكل نبي عدوا لتصغي وتقديره، وجعلنا ذلك لمصالح لا تحصى، ولتصغي وليرضوه ليحبوه وليقترفوا ليكتسبوا ما هم مقترفون من الآثام. أفغير الله أبتغي حكما، أي قل أغير الله أطلب من يحكم بيني وبينكم، وحكما حال من غير الله. وهو الذي أنزل إليكم الكتاب القرآن مفصلا بين وميز الحق والباطل، والذين آتيناهم الكتاب من اليهود والنصارى يعلمون أنه منزل من ربك بالحق لأن وصفه مذكور في كتبهم، فلا تكونن من الممترين في أنه من عند الله، وهذا من باب التحريض والتأييد. قال تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب الآية. وقد جاء في الحديث أنه عليه السلام قال حين نزوله: لا أشك ولا أسأل، أو المراد نهي الأمة، وقيل معناه: لا تكن من الشاكين في أنهم يعلمون ذلك. وتمت كلمة ربك بلغت الغاية وعيداته وأقضيته صدقا فيما وعد وعدلا فيما حكم، هو إما حال أو تمييز. لا مبدل لكلماته، لا راد لقضائه، ولا مغير بحكمه، ولا خلف لوعده، وهو السميع لأقوالهم العليم لما في صدورهم. وإن تطع أكثر من في الأرض فإن أكثرهم على الضلال يضلوك عن سبيل الله الموصل إليه، إن يتبعون إلا الظن فإن دينهم ظن وهوى لم يأخذوه عن بصيرة، وإنهم إلا يخرصون يكذبون على الله. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله، أي بمن يضل، وهو أعلم بالمهتدين أعلم بالفريقين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، أي على ذبحه، لا مما مات حتف أنفه، ولا مما ذكر عليه اسم غيره، إن كنتم بآياته مؤمنين. فإن الإيمان يقتضي استباحة ما أحله الله لا ما أحله الظن والهوى. وما لكم أي غرض لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، أي منه وحده، وتأكلوا من غيره. وقد فصل لكم ما حرم عليكم في حرمت عليكم الميتة الآية: إلا ما اضطررتم إليه، ما موصولة واستثناء من ضمير حرم، أو ما مصدرية في معنى المدة، أي الأشياء التي حرم، أي الأشياء التي حرمت عليكم إلا وقت الاضطرار إليها. وإن كثيرا ليضلون بتحليل الحرام وتحريم الحلال بأهوائهم بتشهيهم بغير علم غير متعلقين بدليل. إن ربك هو أعلم بالمعتدين المتجاوزين الحق إلى الباطل. وذروا ظاهر الإثم وباطنه ومعصية العلن والسر، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون يكسبون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنه لفسق، والضمير لما أو للأكل. وعند بعض السلف أن ذبيحة تركت التسمية عليها عمدا أو سهوا حرام والآية دليلهم. وعند بعض التسمية مستحبة، وقالوا الآية فيما ذبح لغير الله، وقيل الواو فيه، وإنه لفسق حالية، والفسق ما أهل لغير الله بدليل قوله، أو فسقا أهل لغير الله به. وقال بعض منهم: المراد من الآية الميتة. وعند كثير من السلف أن ترك التسمية نسيانا لا يضر، أما عمدا فالذبيحة حرام. وإن الشياطين ليوحون يوسوسون إلى أوليائهم من الكفار ليجادلوكم، يقولون: تزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك والصقر والكلب حلال، وما قتله الله حرام، وما قتله الله حرام وهو يؤيد التأويل بالميتة، وإن أطعتموهم في استحلال ما حرم إنكم في استحلال ما حرم إنكم لمشركون، فإن اتباع غير الله في الدين إشراك وكفر. أو من كان ميتا بالكفر والجهل فأحييناه بالعلم والإيمان وجعلنا له نورا يمشي به في الناس يهتدي كيف يسألك وكيف ينصرف. والنور القرآن أو الإسلام، كمن مثله صفة في الظلمات ليس بخارج منها بقي على الضلالة لا يفارقها بحال حال حال من المستكن في الظرف. وحاصل أنه كمن إذا وصف يقال له في الظلمات ليس بخارج، ففي الظلمات ليس بخارج خبر مثله، على خبر مثله على سبيل الحكاية، والجملة صلة من. كذلك كما زين للمؤمنين الإيمان زين للكافرين ما كانوا يعملون. قيل الآية نزلت في حمزة وأبي جهل، أو في عمر وأبي جهل، أو في عمار بن ياسر وأبي جهل. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، أي كما صيرنا فساق مكة أكابر صيرنا مجرمي كل قرية رؤساءها ومترفيها، وأكابر مجرميها بالإضافة هي المفعول الأول والثاني في كل قرية، أو ليمكروا فيها مفعولا. قيل جاز أن يكون أكابر مضافا إلى مجرمها مفعوله الأول، يمكروا مفعوله الثاني، ليمكروا فيها بصد الناس عن الهدى، وما يمكرون إلا بأنفسهم فإن وباله يحيط بهم وما يشعرون ذلك. وإذا جاءتهم آية دالة على صدق محمد عليه الصلاة والسلام قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أتي رسل الله، أي حتى تأتينا الملائكة بتصديقك كما يأتي إلى الرسل. الله أعلم حيث يجعل رسالة استئناف يرد عليهم أنهم ليسوا بأهل الوحي والرسالة، أي أعلم بالمكان الذي فيه يضعها. سيصيب الذين أجرموا صغار وحذل وحقارة عند الله يوم القيامة، وعذاب شديد بما كانوا يمكرون بسبب مكرهم. فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره ويوسع قلبه للإسلام للتوحيد. وفي الحديث تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآيات، قالوا يا رسول الله ما هذا الشرح؟ قال نور يقذف به في القلب. قالوا وهل لذلك من أمارة؟ قال الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله. ومن يريد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا فلا يبقى فيه منفذ للخير، ومكان حرج أي ضيق كثير الشجر، ومكان حرج أي ضيق كثير الشجر لا تصل إليه الراعية، كأنما يصعد في السماء، أي مثله في امتناع قبول الإيمان مثل صعود السماء، فإنه ممتنع غير مستطاع، أو معناه كأنما يتصاعد إلى السماء هربا من الإيمان وتباعدا عنه. كذلك كما ضيق الله صدره يجعل الله الرجس، يسلط الشيطان أو العذاب على الذين لا يؤمنون، أي عليهم لعدم إيمانهم. وهذا الذي أنت عليه يا محمد صراط ربك الطريق الذي ارتضاه مستقيما لا يوجد فيه حال نعامله معنى الإشارة. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم فهم ووعي. لهم دار السلام الجنة لأن فيه سلامة عن الآفات، أو السلام من أسماء الله عند ربهم في ضمانه أو يوم القيامة، وهو وليهم ناصرهم بما كانوا يعملون بسبب أعمالهم. ويوم يحشرهم جميعا أي اذكر يوم نحشر الثقلين قائلين يا معشر الجن أي الشياطين قد استكثرتم من الإنس أي من إغوائهم أي أضللتم كثيرا. وقال أولياؤهم محبهم ومطيعهم من الإنس مجيبين لله عن ذلك ربنا استمتع بعضنا ببعض، بعضهم مطاع وبعضهم مطيع، أو كان في الجاهلية إذا نزلوا مفازة قالوا أعوذ بكبير هذا الوادي، فيفتخر كبير الجن بتعوذ الإنس بهم ويقولون نحن سيد الإنس والجن، وهذا هو الاستمتاع. وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا أي القيامة والبعث، وهذا اعتراف بضاعة الشيطان وتكذيب البعث وتحسر على حالهم. قال الله النار مثواكم منزلكم خالدين فيها حال، والعامل معنى الإضافة، إلا ما شاء الله أي هم مخلدون جميع الأوقات إلا مدة حياتهم في الدنيا والبرزخ، والمراد الانتقال من النار إلى أنواع أخرى من العذاب كالزمهرير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن هذه الآية آية لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه، لا ينزلهم جنة ولا نارا، وإن ربك حكيم في أفعاله عليم بأعمال خلقه. وكذلك كما أخذنا عصاة الجن والإنس حتى استمتع بعضهم ببعض، نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، نسلط بعضهم كما ورد من أعان ظالما سلطه الله عليه، أو نتبع بعضهم بعضا في النار، أو نكل بعضهم إلى بعض فيغويهم، أو نجعل الكافر ولي الكافر أينما كان. يا معشر الجن والإنس، ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، ثم ذكر الخلاف في التسمية وقال وعند كثير من السلف إن ترك التسمية نسيانا لا ينضر، أما عمدا فالذبيحة حرام، وهذا القول هو الراجح، إذا ترك التسمية عمدا فإن الذبيحة لا تضر، أما نسيانا فإنه فإن الله قد عفى عن هذه الأمة النسيان والخطأ. ثم قال في قوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال الشنقيطي رحمه الله: هذا الشرك هو الشرك الأكبر بإجماع المسلمين. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: لهم دار السلام الجنة. نقل الخازن الجماع أن المراد بدار السلام هي الجنة. ثم قال في قوله تعالى: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. ما معنى هذه المشيئة؟ وجه هذه المشيئة بتوجيهين. التوجيه الأول قال: هم مخلدون جميع الأوقات إلا مدة حياتهم، لأن المقطوع به أن أهل النار إذا دخلوها لا يخرجون منها، الذين كتب عليهم الخلود، وكذلك أهل الجنة. فما معنى هذا الاستثناء؟ التوجيه الأول أنهم مخلدون جميع الأوقات إلا مدة حياتهم في الدنيا والبرزخ، أو المراد الانتقال من النار لأنواع أخرى من العذاب كالزمهرير، يعذبون هم بالنار ويعذبون بالبرد الشديد. ووجهت الآيات بتوجيهات غير ما ذكر المصنف، منها أن الاستثناء لأهل الإيمان خالدين فيها إلا ما شاء الله، أي أهل الإيمان. ومنها قول الزجاج أن الاستثناء يرجع إلى يوم القيامة، أي خالدين في النار إلا ما شاء الله من مقدار حشرهم من قبورهم ومقدار موقفهم في الحساب، فالاستثناء منقطع. ووجهت الآية كما سبق بغير هذا من التوجيهات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، هو الله سبحانه يقرأ الكافرين يوم القيامة بهذا السؤال وهو استفهام تقرير، ولا صح بل الصحيح أن الرسل من الإنس والجن تبع لهم. قالوا: نظيره يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وهما لا يخرجان من العذاب كما سنذكر إن شاء الله تعالى. وهما لا يخرجان من العذب كما سنذكر إن شاء الله تعالى. يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا يوم القيامة. قالوا جوابا: شهدنا على أنفسنا أنهم قد بلغوا ذلك حين شهدت عليهم جوارحهم. قال تعالى: وغرتهم الحياة الدنيا فأعرضوا عن رسلنا ولم يرفعوا إليها رأسا وشهدوا على أنفسهم يوم القيامة أنهم كانوا كافرين في الدنيا. ذلك إرسال الرسل أن لم يكن ربك خبر ذلك، وأن إما مصدرية أو مخففة واللام محذوف أي لأن أو تقدير الأمر ذلك لأن لم يكن إلى آخره. مهلك القرى بظلم وأهلها غافل أي لانتفاء كون ربك مهلك أهل القرى بسبب ظلمهم وأهلها غافل لم ينبهوا برسول كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أو بظلم حال من ربك وحاصله أنه لا يهلكهم دون التنبيه بالرسل والآيات، فإنه ظلم والله غير ظلام للعبيد. ولكل من المكلفين درجات مراتب مما عملوا من أعمالهم، وما ربك بغافل عما يعملون فيخفى عليه خافية. وربك الغني عن خلقه من جميع الجهات ذو الرحمة بهم فلا يعجل بالعقوبة. إن يشاء يذهبكم إذا عصيتم ويستخلف من بعدكم ما يشاء قوما آخرين يعملون بطاعته كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، هو قادر على ذلك كما أذهب القرن الأول وأتى بالذي بعده. إنما توعدون من أمر المعاد لآت كائن البتة وما أنتم بمعجزين الله في قدرته. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم على تمكنكم من أمركم أو على جهاتكم وحالكم التي أنتم عليها، إني عامل على ما أنا عليها. يثبت على الكفر فإني ثابت على الإسلام وهو أمر تهديد شديد. فسوف تعلمون ما تكون له عاقبة الدار، سوف تعلمون أينا له العاقبة المحمودة والجنة أو المراد من عاقبة الدار. أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ومن استفهامية مبتدأ خبره تكون وفعل العلم علق عنها وموصولة فهو مفعول تعلمون. على أنه متعد إلى مفعول واحد بمعنى يعرفون إنه أن الشأن لا يفلح الظالمون لا يسعد من كفر. وجعلوا أي مشرك العرب لله مما ذرع خلق من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم كانوا يجعلون من أموالهم نصيبا لله ومصرفه الضيفان ونصيبا لآلهتهم ومصرفه خدم أصنام فإن سقط شيء من الثمر مثلا من نصيب الوثن فيما سمي للصمد ردوه إلى ما جعلوه للوثن وإن هلك وانتقص منه شيء أخذوا بدله مما جعلوه لله وإن سقط شيء من نصيب الله في نصيب الأوثان خلوه ومات شيء منه لم يبالوا به وقالوا الله غني وهذا معنى قوله فما كان لشركاء ملاية وفي قوله مما ذرأ إشارة إلى جهلهم بأنهم أشركوا الخالق في خلقه جماد وإشارة إلى جهلهم بأنهم أشركوا الخالق في خلقه جماد أثم جعلوا له النصيب الأوفر وقوله بزعمهم إشارة إلى أن هذا مخترعهم ليس من أمر الله ولا يصل إليه ساء ما يحكمون حكمهم هذا وكذلك مثل هذا الفعل القبيح زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم فإن الشياطين وهم آلهتهم أمروهم وزينوا لهم وأدى أولادهم ومن قرأ زين بالمجهول ورفع القتل ونصب الأولاد وجر الشركاء على إضافة القتل إليها والفصل بينهما يدل على أن هذا الفصل جائز فصيح والمطعون من طعن فيه ليردوهم ليهلكوهم بالإغواء وليلبسوا عليهم دينهم ليدخلوا الشك في دينهم فكانوا على دين إسماعيل فرجعوا عنه بلبس الشيطان وقيل دينهم الذي يجب أن يكونوا عليه ولو شاء الله ما فعلوه أي المشركون ما زين لهم أو الشركاء التزيين فذرهم وما يفترون ما يقترفون من الكذب على الله وقالوا هذه إشارة إلى ما جعل للآلهة أنعام وحرث حجر حرام لا يطعمها إلا من نشاء من رجال خدم الأوثان بزعمهم لا حرمة من الله وأنعام حرمت ظهورها كالسائبة والبحيرة والحام وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها يذبحونها باسم الأصنام لا باسم الله أو لا يحجون على ظهورها والمعنى أنهم قسموا أنعامهم فقالوا هذه حجر وهذه محرمة الظهور وهذه لا يذكر عليها اسم الله افتراء عليه نصبه على أن قالوا بمعنى افتروا أو حال أي مفترين أو مفعول له سيجزيهم بما كانوا يفترون بسبب افترائهم وقالوا ما في بطون هذه الأنعام هي جنة البحائر والسوائب خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا نسائنا خاصة للذكور دون الإناث إن ولد حيا وإن يكن ميتة فهم الذكور والإناث فيه شركاء وتأنيث خالصة وتذكير محرم لمعنى ما فإنه الأجنة ولفظه أو التأويل المبالغة سيجزيهم الله وصفهم أي جزاء وصفهم الكذب على الله قيل تقديره على وصفهم إنه حكيم في فعله عليم بأعمال خلقه قد خسر الذين قتلوا أولادهم بناتهم بالوادي سفها للسفا أو سفها بغير علم جاهلين وحرموا ما رزقهم الله من البحائر ونحوها افتراء على الله يحتمل المصدر والحال والمفعول له قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ أبدع جنات بساتين من الكرم معروشات مرفوعات على ما يحملها وغير معروشات قيل الأول ما غرسه الناس والثاني ما نبت في البراري والنخل والزرع مختلفا أكله أي أكل كل واحد منهما يعني ثمرة في الكيفية والهيئة مختلفا حال مقدرة لأنه لم يكن وقت الإنشاء كذلك والزيتون والرمان متشابها في المنظر وغير متشابه في الطعم قيل بعض أفرادهما يتشابه في اللون والطعم ولا يتشابه بعضها كلوا من ثمره ثمر كل واحد إذا أثمر وإن لم ينضج وآتوا حقه يوم حصاد هذا شيء كان واجبا قبل وجوب الزكاة وعن بعض السلف أنه الزكاة قيل فيه دليل على رخصة الأكل قبل أداء الزكاة ولا تسرفوا في التصدق أو في الأكل والتصدق أو في البخل فلا تعطوا حق الله إنه لا يحب المسرفين لا يرتضي فعلهم ومن الأنعام عطف على جنات أي أنشأ من الأنعام حمولة ما يحمل الأثقال وفرش ما يفرش المنسوج من شعره أو الصغار منها ولدنوها من الأرض كأنها فرش أو ما يفرش للذبح كلوا مما رزقكم الله من الثمار والزروع والأنعام ولا تتبعوا خطوات الشيطان طرائقه وأوامره كما اتبع المشركون افتراء على الله إنه لكم عدو مبين ظاهر العداوة ثمانية أزواج بدل من حمولة وفرشا أو مفعول كلو والزوج ما معه آخر من جنسه يزاوجه من الضأن زوجين اثنين الكبش والنعجة وهو بدل من ثمانية إن جوزنا البدل من البدل، وإلا فمن الضأن بدل من الأنعام واثنين من حمولة وفرشان، ومن المعز اثنين التيس والعنز. قل يا محمد الذكرين من الضأن والمعز حرم الله عليكم أيها المشركون أم الأنثيين منهما، أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أو ما حملت إناث الجنسين ذكرا كان أو أنثى كما قالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة. الآية نبئوني بعلم دليل على حرمته إن كنتم صادقين في دعوة التحريم. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء بل أكنتم حاضرين إذ وصاكم الله بهذا حين وصاكم بتحريم بعض وتحليله، وهذا من باب التحكم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم متلبسا بغير دليل إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وأول من دخل في هذه الآية عمرو بن لحيم فإنه أول من غير دين إسماعيل. قل لا أجد فيما أوحي إلي. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، قال والأصح بل الصحيح أن الرسل من الإنس والجن تبع لهم، أي الجن ليس فيهم رسل، وهذا هو الصحيح كما اختار المصنف. فالرسل من الإنس وأما الجن فمنهم نذر. ثم قال في قوله تعالى ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، وقال تعالى في سورة هود وأهلها مصلحون، فلماذا قال هنا غافلون وفي سورة هود مصلحون؟ وجه ذلك أنه تقدم في سورة الأنعام إنذار الرسل لهم من الغفلات فناسب غافلون، وفي سورة هود تقدم قوله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلى آخر الآية فناسب مصلحون. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى وإن يكن ميتة فهم، أي الذكور والإناث، فيه شركاء. قال وتأنيث خالصة وتذكير محرم لمعنى ما في الأجنة، هكذا صواب العبارة لمعنى ما في الأجنة ولفظه أو التاء للمبالغة. قال وتأنيث خالصة وتذكير محرم ويكن، وقال تعالى ويكن ميتة، المراد بهذه الآية قوله تعالى وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، هذا المراد. قال وتأنيث خالصة وتذكير محرم وهو في قوله تعالى ومحرم على أزواجنا، لماذا لم يقل ومحرمة على أزواجنا؟ قال وتذكير محرم لمعنى ما في الأجنة ولفظه أو التالي المبالغة. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، قال هذا شيء كان واجبا قبل وجوب الزكاة، أي ثم نسخ، كان هذا واجب على المرء إذا كان عنده ما قال قبل وجوب الزكاة، لكن لما وجبت الزكاة نسخ فيجب على المرء إخراج الزكاة، ورجح هذا الطبري أيضا. ثم قال في قوله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، قال لا يرتضي فعلهم، وهذا تأويل منه عفى الله عنه لصفة المحبة، والواجب إثباتها لله على ما يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل. ثم قال في قوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، قال وأول من دخل في هذه الآية عمرو بن لحي فإنه أول من غير دين إسماعيل، نسأل الله السلامة والعافية، فإنه أول من جلب الأوثان إلى جزيرة العرب ووزعها على العرب فعبدوها، فهذا مثال ولا تختص الآية به، فيدخل هو وكما قال المصنف أول من يدخل فيها لأنه أول من جلب الشرك إلى جزيرة العرب، وكذا من كان على شاكلته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي طعاما محرما على طاعم يطعمه، يعني أن التحليل والتحريم إنما يعلم بالوحي لا بالهوى، ولا يعلم بالوحي أن شيئا من الطعام حرام في وقت إلا في وقت أن يكون الطعام ميتة أو دما مسفوحا مصبوبا سائرا لا كالكبد والطحال. ومن قضى برفع ميتة فعنده كان تامة ودما عطف على أن يكون، أي إلا وجود ميتة أو لحم خنزير فإنه لحمه أو الخنزير، رجس حرام أو فسقا عطف على لحم خنزير، أهل لغير الله به صفة له موضحة. فمن اضطر إلى أكل شيء من ذلك غير باغ على مضطر مثله ولا عاد قدر الضرورة، وقد مر معناهما في البقرة: فإن ربك غفور رحيم لا يؤاخذ ولا يتدالة على أن ما أوحي في حرمته إلى تلك صواب العبارة المنذر قد مر معناهما في البقرة. أحسن الله إليكم. قال: وقد مر معناهما في البقرة: فإن ربك غفور رحيم لا يؤاخذه، والآية دالة على أن ما أوحى في حرمته إلى تلك الغاية هو ذلك، وهذا لا ينافي التحريم في أشياء أخرى بعد هذا. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، أي حرمنا على اليهود ما لم يكن مشقوق الأصابع كالإبل والنعامة والبط أو كل ذي حافر، وقيل كل ذي مخلب من الطير، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، أي حرمنا جميع شحومهما إلا ما حملت ظهورهما ما علق بالظهر من الشحوم أو الحوايا ما اشتمل على الأمعاء أو ما اختلط بعظم، أي ما اختلط من الشحوم بالعظام فإنه حلال. وأو هناك أو في قولهم جالس الحسن أو ابن سيرين، وما بقي على الحرمة ثروب وشحوم الكلام، ذلك التحريم وتضييق جزيناهم ببغيهم بسبب ظلمهم ومخالفة أوامرنا. وإنا لصادقون فيما أخبرنا من تحريمنا ذلك عليهم كما زعموا أن إسرائيل حرمه، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة فيمهلكم ولا يرد بأس عذاب إذا نزل عن القوم المجرمين، فلا تغتروا بالإمهال. سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله خلاف ذلك ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا، فإن لم يشاء لم يكن ما شاء فهو مرضي مأمور به، فأرادوا بذلك أن ما هم عليه مرضي عند الله مأمور به. كذلك كذب الذين من قبلهم أي بهذه الشبهة الداحضة، كذب الأمم السالفة أنبياءهم حتى ذاقوا بأسنا فعلموا أنهم على دين مبغوض غير مرضي، أراد الله لهم خزيهم وسوء شكيمتهم. قل هل عندكم من علم يدل على رضا الله عنكم فيما أنتم عليه فتخرجوه لنا تظهروه لنا، إن تتبعون إلا الظن في ذلك للعلم، وإن أنتم إلا تخرصون تكذبون على الله، فإنه منع الشرك وغضب على المشركين مع أنه لا يجري في ملكه إلا ما يشاء لا يزاحم أحد، تعالى الله عما يقول الجاهلون علوا كبيرا. قل فلله الحجة البالغة التي بلغت غاية المتانة، وهي الكتاب والرسول والبيان، فلو شاء لهداكم أجمعين، لكن شاء هداية قوم وضلال آخرين. والمعنى: وإذ قد ظهر أن لا حجة لكم فلله الحجة، لكن لا يهدي الله الكل إليها لعدم مشيئته، وله في ذلك حكم ومصالح لا يهتدي إليها إلا من هداه الله. قل هلم شهداءكم أحضروهم، اسم فعل متعد ويكون لازما، الذين يشهدون أن الله حرم هذا وهم قدوتهم ليلزمهم الحجة، فإن شهدوا عنادا فلا تشهد معهم، لا تصدقهم فيه وبين فسادهم، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا، لا تتبعهم فإنهم يكذبون بآياتنا. والذين لا يؤمنون بالآخرة كعبدت الأوثان وهم بربهم يعدلون يجعلون له عديلا سبحانه. قل تعالى واتلوا أقرأوا ما حرم عليكم رب ما حرم ربكم عليكم حقا لا ظنا ولا تخرصا، متعلق بحرم أو أتلو، ألا تشركوا به أن مفسرة، يعني أي لا تشركوا ولا للنهي شيئا مصدر أو مفعول به، وبالوالدين إحسانا أي أحسنوا بهم، وضع أحسنوا موضع ألا تسيئوا للدلالة على أن عدم الإساءة في شأنهما غير كاف، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق من أجل فقر نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، بدل من الفواحش إلى العلانية والسر، فإن المشركين لا يستقبحون الزنا سرا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله بجهد من الجهات إلا بالحق كالقبض والارتداد والرجم، ذلكم إشارة إلى المذكور وصاكم به بحفظه ولعلكم تعقلون عنه أمره ونهيه أو ترشدون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وإلا بطريقة هي بدون واو يا المنذر، وصاكم بحفظه لعلكم تعقلون. أحسن الله إليكم. بحفظه لعلكم تعقلون عنه أمره ونهيه أو ترشدون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وإلا إلا بطريقة هي أحسن الطرق، كحفظه وتثميره حتى يبلغ أشده أو حتى يصير بالغا، فدفعوا إليه جميع شده. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط بالعدل، لا تبخسوهما، لا نكلف نفسا إلا وسعها إلا ما يسعها، ولا تعجزوا عنه، فإن أخطأ بعد بذل جهده فلا حرج. وإذا قلتم تكلمت في شيء فعدلوا في القول لا تجوروا فيه، ولو كان المقول له أو عليه ذا قربى من قرابتكم. وبعهد الله أوفوا، وبوصيته أوفوا، فاعملوا بكتابه لا تنكثوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون تتعظون به. وأن هذا إشارة إلى ما في الآيتين، وقيل إلى ما في السورة، صراطي ديني مستقيما لا عوج فيه فاتبعوا، وعطف على لا تشركوا، وأن هذا صراطي إلى آخره، علة الاتباع لأن هذا إلى آخره، والجمع بين حرفي العطف الواو والفاء عند تقديم المعمول فصلا بينهما شائع، وربك فكبر، وقيل عطف على لعلكم تذكرون أي وصاكم به لأن هذا ديني المستقيم، ولا تتبعوا السبل أي الطرق المختلفة التي على هذا الطريق، فتفرق بكم البعض للتعدية عن سبيله الذي هو اتباع الحق، ذلكم الاتباع وصاكم به لعلكم تتقون الضلال. ثم آتينا موسى الكتاب، عطف على ذلكم وصاكم، ثم للتراخي للإخبار تماما كاملا جامعا لما يحتاج إليه، على الذي أحسن أي جزاء على إحسانه في الطاعة وتبليغ الرسالة، أو تماما بمعنى كرامة ونعمة، أي حال كون الكتاب نعمة على من أحسن القيام به، أي على المحسنين، أو معنى تماما زيادة، أي حال كون الكتاب زيادة على ما أحسنه من العلم، أي على علمه، وتفصيلا بيانا مفصلا لكل شيء يحتاج إليه، عطف على تماما فهو حال، وقيل نصبهما بالعلية أو بالمصدر، وهدى ورحمة لعلهم بني إسرائيل بلقاء ربهم يؤمنون لكي يؤمنوا بالبعث. وهذا أي القرآن كتاب أنزلناه مبارك كثير النفع، فاتبعوه واتقوا مخالفته لعلكم ترحمون بواسطة العمل به. أن تقولوا علة لأنزلناه، وكراهة أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين اليهود والنصارى من قبلنا، وإنه كنا عن دراستهم قراءتهم لغافلين ما نفهم ما يقولون، فإنه ليس بلساننا. أو تقول عطف على تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منه، فقد جاءكم بينة من ربكم، أي صدقتم فيما قلتم، فقد جاءتكم حجة واضحة فيها بيان الحلال. أو تقول عطف على ما تقول. أحسن الله إليكم. قال أو تقول عطف على ما تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم، أي إن صدقتم فيما قلتم فقد جاءتكم حجة واضحة فيها بيان الحلال والحرام، وهدى ورحمة لمن عمل به، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله بعدما تمكن من معرفته وصدف عنها أعرض أو صد الناس عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون بسبب إعراضهم أو صدهم. هل ينظرون أهل مكة أي ما ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم، وهم إن كانوا غير منتظرين لذلك لكن لما كان يلحقهم لحوق المنتظر شبهوا بهم، أو يأتي ربك المراد يوم القيامة، أو يأتي بعض آيات ربك كطلوع الشمس من المغرب، يوم يأتي بعض آيات ربك التي تضطرهم إلى الإيمان، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل صفة نفسا أو كسبت في إيمانها خيرا، عطف على آمنت إلى ينفع الكافر إيمانه في ذلك الحين، ولا الفاسق الذي ما كسب خيرا في إيمانه توبته، فحاصل أنه من باب اللف التقديرية إلى ينفع نفسا إيمانها ولا كسبها في الإيمان إن لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فيه، أي لا ينفعهم تلهفهم على ترك الإيمان بالكتاب ولا على ترك العمل بما فيه. قل ينتظروا إتيان أحد هذه الثلاث، إنا منتظرون له وعيد شديد، إن الذين فرقوا دينهم اليهود والنصارى أخذوا بعض ما أمروا وتركوا بعض، وأهل الشبهات والبدع من هذه الأمة، وكانوا شيعا فراقا، بعضهم يكفر بعضا، وقد ورد ستفترق أمتي على 73 كلها في النار إلا واحدة، لست منهم في شيء، لست من عقاب في شيء، ومن قال إنه نهى عن التعرض لهم فعنده الآية منسوخة. وإذا كان المراد هذه الأمة فيحتمل أن يكون معناه أن تبري منهم، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون بالعقاب، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، أي عشر حسنات أمثالها فضلا من الله، وهذا أقل ما وعد لا ينقص منه، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، أي الإجزاء مثلها لا يضاعف، وهم لا يظلمون بنقص الثواب وزيادة العقاب. قل إنني هداني ربي بالوحي إلى صراط مستقيم دينا أعني دينا أو بدلا من محل الصراط إذ معناه وهداني صراطا قيما مصدر بمعنى القيامة قائما ثابتا لا زوال له كرجل عدل. ملة إبراهيم عطف بيان عطف بيان لدينا لما في الإضافة من زيادة التوضيح. حنيفا مائلا عن غير الصواب حال عن إبراهيم فإنه بمنزلة الحال من المضاف الذي هو معمول الفعل. وما كان من المشركين كما يقول المشركون قل إن صلاتي ونسكي الذبح في الحج والعمرة وقيل عبادة كلها ومحياي ومماتي أي حياتي وموتي لله رب العالمين أي ملك له وخالقه فأنا خالص في العبادة لا أشرك أو ما أنا علي في حياتي ومماتي من الإيمان والطاعة خالص له لا شريك له. وبذلك القول والطريق أمرت وأنا أول المسلمين من هذه الأمة. قل أغير الله أبغي ربا غير الله حال من ربا والهمزة للإنكار وهو رب كل شيء حال في موقع العلة. ولا تكسب كل نفس إلا عليها فيثم الجاني عليه لا على غيره. ولا تزر وازرة وزر أخرى لا تؤخذ نفس آثمة بإثم نفس أخرى. وهذا جواب من دعائهم لو إلى عبادة آلهتهم قائلين اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم ثم إلى ربكم مرجعكم يوم القيامة فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون فتعلموا أننا على الحق وأنتم. وهو الذي جعلكم يا أمة محمد خلائف الأرض خلفاء الأمم السالفة وكل من جاء بعد من مضي فهو خليفة لأنه يخلفه في الأرض. وقيل يخلف بعضكم بعضا أو خلفاء الله في أرض تتصرفون فيها فالخطاب عام. ورفع بعضكم فوق بعض درجات بالغنى والرزق منصوب على التمييز أو بدل من بعض أو بدل من بعضكم أو بنزع الخافض بدرجات ليبلوكم ليختبركم فيما آتاكم. يمتحن الغني في غناه ويسأله عن شكره والفقير في فقره ويسأله عن صبره. إن ربك سريع العقاب بمن عصاه وخالف رسله وكل ما هو آت قريب وإنه لغفور رحيم لمن والاه واتبع رسله. الحمد لله حق حمده. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء فإن لم يشأ لم يكن وما شاء فهو مرضي مأمور به. فأرادوا بذلك أن ما هم عليه مرضي عند الله مأمور به، وهذا كلام باطل لأنه احتجاج منهم بالقدر على المعاصي، فالقدر لا يحتج به على المعاصي، وهذا العاصي لماذا يفعل المعصية ويقول الله قدرها علي، فلماذا لا يفعل الطاعة؟ فالقدر يحتج به على المصائب لا على المعائب، فإذا أصيب الإنسان بمصيبة يقول قدر الله ما شاء فعل، أما أن يفعل المعصية فليس له ذلك. قال تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم، وقال تعالى في سورة النحل كذلك فعل الذين من قبلهم. ووجه ذلك أنه لما تقدم في هذه السورة قوله تعالى فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة، ناسب ذلك قوله تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم، ولم يتقدم نظير هذا في سورة النحل. ثم قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وهو الفقر أي من أجل فقر. وقال تعالى في سورة الإسراء خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، وفي هذه السورة نحن نرزقكم وإياهم. ووجه ذلك أن قوله تعالى من إملاق خطاب للفقراء، من إملاق خطاب للفقراء فقدم رزقهم لأن الفقير محتاج. وأما قوله تعالى خشية إملاق فهو خطاب للأغنياء أي خشية إملاق يتجدد لكم بسببهم فقدم رزقهم أي فهم لا يشاركونكم في الرزق لأن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين تخشون أنهم يشاركون في رزق يشاركونكم في الرزق فرزقهم على الله، ولذلك قدمهم. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، المراد يوم القيامة يجيء مجيئا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، أو يأتي بعض آيات ربك. قال كطلوع الشمس من ما كطلوع الشمس من مغربها. قال الرازي رحمه الله أجمعوا على أن المراد بهذه الآيات علامات القيامة. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، قال عشر حسنات، وهذا أقل ما وعد الله لا ينقص منه، وهذا من فضل الله العظيم. أقل حسنة تجزى لها عشر حسنات، أما المضاعفة هذا من فضل الله، وهذا بحسب النية وبحسب العمل. وقال تعالى في سورة البقرة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. هنا قال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، في سورة البقرة قال كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. ووجه ذلك أن آية الأنعام في مطلق النفقات، فمطلق النفقات تضاعف عشر مرات، وآية البقرة في النفقة في سبيل الله السالمة من المن والأذى، لذلك ضعفت هذه الأضعاف الكثيرة. ثم قال تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، قال عرف المصنف الخلائف، قال خلائف الأمم، وكل من جاء بعد من مضى فهو خليفة. ورفع بعضكم فوق بعض درجات، قال بالغنى والرزق أو بغير ذلك، وهذا من فضل الله، فالله سبحانه وتعالى يرفع من يشاء ويخفض من يشاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة الأعراف، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم صاد، كتاب، أي هو كتاب أو خبر، ألف لام ميم صاد إن كان اسم سورة، أنزل إليك صفته فلا يكون في صدرك حرج منه، أي شك ونهي عنه للمبالغة، أو نهى لأمته أو ضيق، أو نهي لأمته أو ضيق قلب من تبليغ مخافة التكذيب، لتنذر به متعلق بأنزل أو بلا يكن، فإنه إذا لم يكن ذا حرج كان أجسر على الإنذار، وذكرى موعظة للمؤمنين تقديره لتنذر به الكافرين، ولتذكر ذكرى المؤمنين، ولتذكر ذكرى للمؤمنين، أو عطف على محل تنذر، أو عطف على كتاب، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا أوامر الله ونواهيه، ولا تتبعوا من دونه من دون ربكم أولياء من الجن والإنس فيضلوكم قليلا ما تذكرون، تتعظون اتعاظا قليلا، وما مزيدة لتأكيد القلة، وكم من قرية كثيرا منها أهلكناها بالعذاب لمخالفة الرسل، يردنا إهلاك أهلها فجاءها بأسنا عذابنا بياتا بايتين ليلا أو هم قائلون، عطف على بياتا فإنه حال من القيلولة أي الضحى، وكلا الوقتين وقت غفلة واستراحة فالعذاب فيهما أفظع، فما كان دعواهم دعاؤهم وقولهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، أي يقروا بحقية العذاب تعسرا، فلنسألن الذين أرسل إليهم عن إجابتهم الرسل، ولنسألن المرسلين عن إبلاغ الرسالة وعما أجيبوا به، فلنقصن عليهم على الرسل والأمم يخبر عباده بما عملوا من جليل وقليل، بعلم عالم بجملته، وما كنا غائبين عنهم فيخفى علينا، والوزن أي للأعمال يومئذ يوم السؤال، والحق العدل، ووزن الأعمال بتقليبها أجساما أو بوزن صحيفة الأعمال أو صاحب الأعمال، قيل تارة توزن الأعمال وتارة صحيفتها وتارة صاحبها جمعا بين الأحاديث، ويومئذ خبر الوزن، والحق صفته، فمن ثقلت موازينه جمع موزون أي أعماله مطلقا أو ميزان، وجمع على الثاني باعتبار كثرة الموزون، فأولئك هم المفلحون الفائزون الناجون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بتضييع الفطرة السليمة بما كانوا بآياتنا يظلمون فينكرونها. ولقد مكناكم في الأرض بالتمليك والتصرف والقدرة وجعلنا لكم فيها معايش أسبابا تعيشون بها قليلا ما تشكرون أي شكرا قليلا وما مزيدة. ولقد خلقناكم ثم صورناكم خلق آدم من طين غير مصور ثم صوره نزل خلقه وتصويره منزلة خلق الكل وتصويره لأنه أبو البشر. أو خلقناكم يا بني آدم ثم صورناكم في أرحام أمهاتكم أو صورناكم في ظهر آدم أو يوم الميثاق حين أخرجهم كالذرة. أو خلقناكم في أصلاب الرجال ثم صورناكم في أرحام النساء. وعلى هذا ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم للتراخي في الإخبار فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وقد مر الكلام في أن المأمور به جميع الملك في أن المأمور به جميع الملك أو ملائكة الأرض أو ملائكة الأرضيين وأن إبليس منهم أو من الجن. قال ما منعك ألا تسجد منع بمعنى أحوج واضطر لأن الممنوع عن شيء مضطر إلى خلاف ما أحوجك إلى عدم السجدة أو لا زائدة مؤكدة معنى الفعل الداخلة هي عليه والسؤال للتوبيخ إذ أمرتك. قال أنا خير منه كأنه قال المانع أني خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين والنار ألطف وأنور فقاس وقصر النظر بالعنصر وما نظر إلى تشريف خلقه بيدي ونفخ روحي فيه وأخطأ في القياس أيضا فإن من الطين الحلم والوقار والرزانة والصبر وهو محل النبات والنمو ومن النار الإهلاك والطيش والسرعة والارتفاع. قال فاهبط منها من الجنة أو من السماء أو من منزلتك فما يكون لك ما يستقيم أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين ممن أهانه الله لكبره. قال أنظرني أمهلني فلا تمثني. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين إلى ابتداء القيامة وهي النفخة الثانية فتموت حين موت الخلائق. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم أي بسبب إغوائك إياي أقسم بالله لأقعدن لهم كما يقعد القطاع للسابلة طريق الإسلام. والباء متعلق بأقسم المقدر لأن لام القسم مانع من تعلقي بأقعدن ونصب صراط على الظرف أو تقدير على صراطك. ثم لآتينهم من بين أيديهم من قبل آخرتهم فأشككهم فيها أو دنياهم ومن خلفهم دنياهم مزين لهم أو آخرتهم وعن أيمانهم من قبل حسناتهم وعن شمائلهم قبل سيئاتهم أو المراد من أي وجه يمكن. ولا تجد أكثرهم شاكرين مطيعين وإنما قالوا ظنا وقياسا. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه قال اخرج منها مذؤوما معيبا وذئب أشد العيب مدحورا مطرودا لمن تبعك منهم لام توطية القسم وجوابه لأملأن جهنم منكم أجمعين وهو ساد مسد جواب الشرط. ويا آدم أي قلنا أسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. وقد مر الخلاف في الشجرة فتكون يحتمل النصب على الجواب والجزم على العطف من الظالمين فوسوس لهما فعل الوسوسة لأجلهما الشيطان والوسوسة حديث يلقيه في القلب ليبدي لهما ليظهر لهما واللام إما للعاقبة وإما للغرض فإن اللعين يعلم أن العسوان في الجنة سبب لسلب اللباس والفضيحة ما وري عنهما ما غطي عنهما وستر ما غطى عنهما وستر من سوآتهما. وقال ما نهاكما ربكما عن أكل هذه الشجرة إلا كراهة إلا أن تكونا ملكين يحصل لكما ما للملائكة من القوة والاستغناء عن الغذاء وغيره أو تكونا من الخالدين في الجنة. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين أي أقسم لهما على ذلك ولكما متعلق بالناصحين على حذف المفسر والتوسع في الظرف فدلاهما خدعهما بغرور بما غرهما به من القسم. فلما ذاق الشجرة وجدا طعمها بدت لهما سواتهما بأن تهافت عنهما لباسهما وطفقا أخدا يقصفان يلزقان عليهما من ورق أشجار الجنة. وناداهما ربهما لم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الهالكين. والأصح أن هذه كلمات تلقاها آدم من ربه فتاب عليه. قال اثبط والخطاب لآدم وحواء وإبليس وحية والعمدة في العداوة آدم وإبليس كما قال تعالى في نسخة الخطاب لآدم وحواء وإبليس والحية حسن الله إليكم. قال والحية والحية والعمدة في العداوة آدم وإبليس، كما قال تعالى في سورة طه: قال اهبطا منها جميعا الآية، أو الخطاب لآدم وحواء وذريتهما: بعضكم لبعض عدو في موضع الحالين، متعادين لكم، ولكم في الأرض مستقر موضع قرار، ومتاع إلى حين، وتمتع إلى آجال معلومة. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يوم القيامة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم، أي خلقنا لكم، ولما كان بقضاء سماوي وأسباب من السماء. قال وأنزلنا، وكم مثله في القرآن: لباسا يواري يستر سوآتكم، فأغناكم عن خصف الورق، وريشا مالا أو ما يتجمل به من الثياب أو جمالا. ولباس التقوى خشية الله، أو الإيمان، أو العمل الصالح، أو العفاف، وهو لباس الأول، يعني لباسا يواري عوراتكم، أو لباس الحرب وهو مبتدأ. ذلك خير خبره، ذلك أي خلق اللباس، من آيات الله الدالة على فضل لعلهم يذكرون يتعظون فيتورعون عن كشف العورة. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، لا يضلنكم كما أخرج أبويكم فتنهما فأخرجهما من الجنة ينزع عنهما لباسهما، حال من أبويكم ومن فاعل أخرج. والشيطان سبب الإخراج والنزع ليريهما سوآتهما، فإن كل واحد منهما ما رأى عورة صاحبه قط، إنه يراكم هو وقبيله جنوده من حيث لا ترونهم، تعليل للنهي: فإن عدوا يراك ولا تراه لشديد المؤنة. إنا جعلنا الشياطين أولياء أحباء للذين لا يؤمنون، فإنهم متابعهم أو سلطانهم عليكم أو سلطانهم عليهم ليزيد غيهم. وإذا فعلوا فاحشة ككشفهم عورتهم في الطواف نسائهم ورجالهم قالوا وجدنا عليها على تلك الفعلة المتناهية في القبح آباءنا والله أمرنا بها، يعتقدوا أن فعل آباء مستند لأمر من الله وشرع. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، فإنه لا يأمر إلا بما لا ينفر عنه الطبع السليم ولا يستعب العقل المستقيم. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل أمر ربي بالقسط بالعدل لا الإفراط ولا التفريط، وأقيموا عطفا على أمر ربي ومثله شايع: وجوهكم عند كل مسجد استقيموا في العبادة في محلها، وهي متابعة الأنبياء، يوجهوا وجوهكم إلى الكعبة في الصلاة حيث كنتم، أو صلوا في أي مسجد كنتم فيه إذا حضرت الصلاة، ولا تؤخروها إلى مساجدكم، وادعوه مخلصين، فلا تقبل عبادة إلا إذا كانت موافقة للشريعة الخالصة له الدين الطاعة، كما بدأكم أنشأكم ابتداء أن تعودون بإحيائكم وإيجادكم بعد موتكم وفنائكم، أو كما خلقكم مؤمنا وكافرا تعودون مؤمنا وكافرا. فريقا هدى فوفقهم للإيمان، وفريقا حق عليهم الضلالة وانتصابوا بمقدم تفسير ما بعد، وأي وفريقا أضل: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله فيتبعونهم ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم ثيابكم التي تستر عورتكم عند كل مسجد بصلاة وطواف، وكلوا واشربوا. نزلت حين كان بنو عامر لا يأكلون دسما في أيام حجهم ولا يأكلون إلا قوتا، فقال المسلمون: نحن أحق أن نفعل ذلك، أي كل ما طاب. ولا تسرفوا بتحريم الحلال، إنه لا يحب ولا يرتضي فعل المسرفين المعتدين حده في حلال أو حرام أو معناه. ولا تسرفوا بإفراط الطعام والشراب. قل من حرم زينة الله. ثم شرع المصنف رحمه الله في تفسير سورة الأعراف، وقال في قوله تعالى: الوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ثم ذكر المصنف رحمه الله ما الذي يوزن. قيل تارة توزن الأعمال، وتارة صحيفتها، وتارة صاحبها، جمعا بين الأحاديث. والصحيح أن الكل يوزن، الصحيفة وصاحب الصحيفة والعمل، وقد دلت عليه الأحاديث، فالجمع بين الحديث لا يكون بالتنويع وإنما بوزن الكل. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: وقد مر الكلام في أن المأمور به جميع الملك أو الملائكة الأراضين، وأن إبليس منهم أو من الجن. الخلاف في إبليس سبق، والراجح أن إبليس ليس من الملائكة. ثم قال في قوله تعالى: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا قياس إبليس، يقول إبليس أن النار خير من الطين، وهذا قياس فاسد. وبين المصنف وجه فساد هذا القول، قال: والنار ألطف وأنور، فقاس وقصر النظر قصر النظر بالعنصر، وما نظر إلى تشريف خلقه بيده ونفخه روحه فيه. ثم قال: وأخطأ في القياس. ما وجه هذا الخطأ؟ قال: فإن من الطين الحلم والوقار والرزانة والصبر، وهو محل النبات ومحل النمو، وأما النار ففيها الإهلاك والطيش والسرعة والإحراق وإخراج الدخان وغير ذلك مما يكون من النار، فكيف يفضل النار على الطين؟ ثم قال تعالى، قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: ولباس التقوى قال ذلك خير. قال: لباس التقوى خشية الله أو الإيمان أو العمل الصالح أو العفاف أو غير ذلك من أقوال. ولذلك كل هذه أقوال متقاربة، هذا من باب ضرب المثل. قال: ولذلك قال ابن كثير رحمه الله: وكل هذه أقوال متقاربة. ثم قال في قوله تعالى: إنه يراكم هو وقبيله جنوده من حيث لا ترونهم، وذلك للطافة أجساد الجن، فأجسامهم كالهواء نعلمه ونتحققه ولا نراه للطافته. فالجن قد يكون معنا وقد يجاور الإنسان وقد يجلس معه وقد يأكل معه قد يدخل معه إلى بيته قد يجامع معه زوجته وقد يفعل معه أفعال، لكن لا يشعر به الإنس. ثم قال في قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال: ثيابكم التي تستر عورتكم. وسبب نزول هذه الآية كما قال ابن عباس أن العرب كانوا يطوفون بالبيت عراه، الرجال والنساء، بالليل يقولون: لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها. الرجال والنساء يطوفون بالليل عراه ويقولون: لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها. وكانوا لا يأكلون في أيام حجهم إلا قوتا، ولا يأكلون لحما ولا دسما، يعظمون حجهم. فهم المسلمون أن يفعلوا كفعلهم، فأمرهم الله أن يأخذوا زينتهم وأن يأكلوا ويشربوا، وهذه الأفعال لم ينزل الله بها سلطان. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: إنه لا يحب المسرفين، قال: لا يرتضي فعلهم. وهذا تأويل من عفى الله عنه لصفة المحبة، والواجب إثباتها لله على ما يليق بجلاله. نعم. أحسن الله إليكم. قال المفسر رحمه الله تعالى في قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي حرمتموها على أنفسكم في الطواف التي أخرج من النبات والحيوان والمعادن كالقطن والحرير والدروع لعباده والطيبات من الرزق المستلذات من المآكل والمشارب كما حرمتم من عند أنفسكم في أيام الحج، قل هي أي الطيبات مخلوقة للذين آمنوا في الحياة الدنيا بالأصالة والكفرة شريكهم تبعا خالصة يوم القيامة لا يشاركهم الكافرون، وقيل خالصة في الآخرة من التمغيص والغم خلافا للدنيا ونصبه على الحال من المستكن في الظرف. كذلك كتفصيلنا هذا الحكم نفصل جميع الآيات لقوم يعلمون، إن الله هو الذي يحرم ويحلل، أو لقوم غير جاهلين. قل إنما حرم ربي الفواحش ما تزايد قبحه كالكبائر ما ظهر منها وما بطن جهرها وسرها والإثم كل ذنب أو الصغائر أو الخمر والبغي الظلم بغير الحق متعلق بالبغي مؤكد والبغي الظلم بغير الحق متعلق بالبغي مؤكد له معنى، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا برهانا ومن الأعمال أنزل البرهان على الإشراك فيكون هذا تهكما واستهزاء، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون بالافتراء عليه، ولكل أمة كذبت رسولها أجل وقعت وقت معين لنزول العذاب والاستيصال، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، أي إذا جاء وقت العذاب لا يتأخر ولا يتقدم أقصر وقت، ويصل إليهم في ذلك الوقت المقدر، أو لا يطلبون التأخر والتقدم لشدة الهول. يا بني آدم، إما يأتينكم رسل منكم، إما حرف شرط وما مزيد لتأكيد معنى الشرط، يقصون عليكم آياتي التي فيها الفرائض والأحكام، فمن اتقى الشرك منكم وأصلح عمله فلا خوف عليهم في الآخرة ولا هم يحزنون. وهذا الشرط والجزاء جزاء إما يأتين جزاء إما يأتينكم، والذين كذبوا بآياتنا منكم عطف على من اتقى واستكبروا عنها فتركوا العمل بها، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا تقول عليه ما لم يقل، أو تقول عليه ما لم يقل، تقول عليه ما لم يقل، أو كذب بآياته، تقول أو تقول تقول عليه، نعم. أحسن الله بك. تقول عليه ما لم يقل، أو كذب بآياته، أو كذب ما قال، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، ينالهم ما كتب عليهم، وهو قوله: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أو ما وعدوا في الكتاب من خير وشر، أو ما أثبت لهم في اللوح المحفوظ، أو مما كتب لهم من العمل والرزق والعمر. حتى إذا جاءتهم رسلنا ملك الموت وأعوانه يتوفونهم، أي أرواحهم حال من الرسل، قالوا جواب إذا، أي ما كنتم ما موصولة، أي أين الآلهة التي كنتم تدعون جواب تعبدونها؟ إذا، جواب إذا، أينما كنتم ما موصولة، نعم. صلى الله عليه وسلم. جواب إذا، أينما كنتم ما موصولة، أي أين الآلهة التي كنتم تدعون تعبدونها من دون الله، وهو سؤال وتقريع. قالوا ضلوا عنا، غابوا فلا نراهم ولا ننتفع بهم، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال الله لهم يوم القيامة: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، أي ادخلوا في النار كائنين في زمرة أمم تقدم زمانهم، أي كفار الجن والإنس. كلما دخلت أمة في النار لعنت أختها في الدين التي ضلت بالاقتداء بها، حتى إذا اداركوا تلاحقوا واجتمعوا فيها جميعا، قالت أخراهم دخولا في النار لأولاهم، أي لأجل أولاهم دخولا، أي لأجل أولاهم دخولا، أي الاتباع للمتبوعين، فإن المتبوع دخل قبل التابع. الأتباع للمتبوعين، أحسن الله إليكم. أي الأتباع للمتبوعين، فإن المتبوع دخل قبل التابع، لأنه أشد جرما، أي أو آخ أو آخ أو آخر كل أمة لأولها، أو أهل آخر الزمان لأولهم الذين شرعوا لهم ذلك الدين. ربنا هؤلاء أضلونا، أي سنوا لنا الضلال فافتدينا بهم، فآتهم عذابا ضعفا مضاعفا من النار، أي ضعف، أي أضعف عليهم العقوبة. قال: لكل ضعف، أي لكل واحد ضعف من عذاب جهنم في هذا الحين، أو لكل عذاب لا مزيد له، أو عذاب ضعف ما يتصور أحدكم في شأن الآخرة، ولكن لا تعلمون ما لكل فريق منكم من العذاب. وقالت أولاهم القادة لأخراهم الأتباع: فما كان لكم علينا من فضل. رتبوا هذا الكلام على قول الله، يعني أن القادة لما سمعوا قوله تعالى لكل ضعف، قالوا للسفلة: ما لكم فضل علينا، فإنا مستوون في الضلال والعذاب، فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. من قول القادة أو من قول الله: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، أي عن الإيمان بها، لا تفتح لهم بأرواحهم أبواب السماء، بل يهوي بها إلى السجين، أو لا يصعد لهم عمل صالح ولا دعاء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، أي حتى يدخل البعير في ثقب الإبرة، وذلك ما مما لا أبواب. يكون. فكذب لا تفتح لهم أبواب السماء، بل يهوى بها إلى السجين. سجين، أحسن الله إليك. لا تفتح لهم لأرواحهم أبواب السماء، بل يهوى بها إلى السجين، أو لا يصعد لهم عمل صالح ولا دعاء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، أي حتى يدخل البعير في ثقب الإبرة، وذلك مما لا يكون، فكذا ما توقف عليه، وكذلك مثل ذلك الجزاء الفظيع، نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد فراش، ومن فوقهم غواش، لحاف جمع غاشية، وكذلك نجزي الظالمين، سماهم مرة ظالما ومرة مجرما لتعدد قبائحهم وتكثرها، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. لا نكلف جملة معترضة بين المبتدأ والخبر للترغيب والإعلام بأن هذه المرتبة الجليلة ممكنة الوصول إليها بسهولة، ونزعنا أخرجنا ما في صدورهم من غل حسد وحقد كان بينهم في الدنيا، فلم يبقى بينهم إلا التواد، تجري من تحتهم تحت منازلهم الأنهار. وقالوا لما رأوا تلك النعمة، الحمد لله الذي هدانا لهذا لعمل هذا ثوابه، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، اللام لتوكيد النفي، ويدل ما قبل لولا على ما قبل لولا على جوابه، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، فحصل لنا هذه النعمة بإرشادهم، ونودوا أن تلكم الجنة إذا رأوها من بعيد أو بعد دخولها، وأن هي المخففة أو مفسرة، فإن المناداة من القول، أورثتموها حال من الجنة أو خبر، والجنة صفة، بما كنتم تعملون أعطيتموها بلا تعب كالميراث، أو ميراثكم من أهل الجنة، فقد ورد ما من أحد إلا وله منزل في الجنة وفي النار، والكافر يرث المؤمن منزله من النار، يرث المؤمن منزله من النار، والمؤمن الكا والمؤمن والمؤمن الكافر من الجنة، والمؤمن تمام. الكافر. أعد الجملة. نعم. حاضر. الله عليكم. بما كنتم تعملون أعطيتموها بلا تعب كالميراث، أو ميراثكم من أهل الجنة، فقد ورد ما من أحد إلا وله منزل في الجنة وفي النار، والكافر يرث المؤمن منزله من النار، والمؤمن الكافر من الجنة، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار تبجحا بحاله. فيها حذف، والكافر يرث المؤمن منزله من النار، والمؤمن يرث الكافر منزله من الجنة، وكل واحد يرث منزل الآخر. نعم. أحسن الله إليك. والمؤمن يرث الكافر من الجنة، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار تبجحا بحالهم وشماتة بالكفرة، أن قد وجدنا يحتمل المخفف والتفسير ما وعدنا ربنا في الدنيا من الثواب حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم من العذاب وأهوال الآخرة حقا؟ قالوا نعم، فأذن مؤذن نادى مناد بينهم أن لعنة الله على الظالمين، أن كما مر الذين يصدون عن سبيل الله، صفة الظالمين أي يمنعون الناس عن اتباع شرعه ويبغونها عوجا زيفا وميلا، حتى لا يتبعها أحد، وهم بالآخرة كافرون. ويبغون عوجا زيغا وميلا. نعم. زيغا، أحسن الله عليكم. ويبغونها عوجا زيغا وميلا، حتى لا يتبعها أحد، وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب، بين الجنة والنار حاجز يمنع من وصول أهل النار إلى الجنة، وهو الأعراف، وعلى الأعراف وهو السور المضروب، بينهما رجال يعرفون كل من أهل الجنة والنار بسيماهم، بعلامتهم التي أعلمهم الله تعالى بها قبل دخول الجنة الجنة والنار النار قبل دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وبعده لارتفاع محلها وأشرفهم. وبعده. أحسن الله إليك، وبعده لارتفاع محلهم وأشرافهم بإعلام الله، بإعلام الله تعالى إياهم، فهم يعرفونهم بأشخاصهم، والأصح بل الصحيح أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، ونادوا عطف على يعرفون أصحاب الجنة أن سلام عليكم، وأم مثل ما مر لم يدخلوها استئناف، وهم يطمعون في دخولها عطف أو حال من النفي، أي هم عند عدم الدخول كانوا طامعين. وإذا صرفت أبصارهم فيه إشارة إلا إلى أن نظرهم إلى أصحاب النار لا برغبة منهم، وميت تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين في النار، ونادى أصحاب الأعراف رجالا من الكفرة يعرفونهم بسماهم من رؤساء الكفرة يقولون يا وليد ابن المغيرة يا أبا جهل يا فلان يا فلان، قالوا لهم ما أغنى عنكم جمعكم، لم ينفعكم كثرتكم أو جمعكم المال، وما كنتم تستكبرون عن الحق، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة من تتمة قول أهل الأعراف لأولئك الكفرة، والإشارة إلى ضعفاء الجنة الذين كانت الكفرة يحتقرونهم في النار ويحلفون أنهم لا يدخلون الجنة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، أي ثم يقال لأهل الأعراف ذلك أو أي ثم يقال لأهل الأعراف ذلك، أو لما عير أهل الأعراف أهل النار قال أهل النار إن دخل هؤلاء الجنة فوالله أنتم لا تدخلونها تعييرا لهم، فقال الملائكة أهؤلاء أي أهل الأعراف الذين أقسمتم يا أهل النار أنه لا ينالهم الله برحمة، ثم قالت الملائكة لهم ادخلوا الجنة الآية، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو ألقوا علينا مما رزقكم الله من الطعام، قالوا إن الله حرمهما أي ماء الجنة وطعامها على الذين اتخذوا دينهم الشرع الحق لهوا ولعبا، فاستهزأوا به أو جعلوا اللهو واللعب دينهم، وهو ما زين لهم الشيطان كتحريم البحيرة والتصدية وغيرهما، وغرتهم الحياة الدنيا فتركوا الآخرة، فاليوم ننساهم نعاملهم معاملة الناسين فنخليهم في جهنم كما نسوا لقاء يومهم هذا فلم يستعدوا له، وما كانوا بآياتنا يجحدون، وكما كانوا منكرين أنه من عند الله، ولقد جئناهم بكتاب قرآن فصلناه بينا مواعظه وأحكامه على علم منا بما فصلناه به، حال من المفعول هدى ورحمة نصبهما بالحال من المفعول لقوم يؤمنون، هل ينظرون ينتظرون إلا تأويله ما يؤول إليه أمر الكتاب من صدق وعده ووعيده وكذبهما، يوم يأتي تأويله ويوم القيامة يقول الذين نسوه تركوا الإيمان به والعمل له من قبل إتيانه أي في الدنيا، قد جاءت رسل ربنا بالحق ونحن كذبناهم، فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا اليوم أو نرد، أي هل نرد إلى الدنيا فنعمل، جواب هل نرد غير الذي كنا نعمل، قد خسروا أنفسهم بصرف العمر في الكفر وضل غاب وبطل عنهم ما كانوا يفترون، أي لم ينفعهم آلهتهم إن ربكم الله. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، أي حتى يدخل البعير في ثقب الإبرة، وهذا لا يكون، قال وذلك مما لا يكون، هذا لا يكون أبدا، هذا البعير الكبير كيف يدخل في هذا الثقب، وهذا المراد به التعجيز وأنه هذا أمر لا يمكن. وقال ابن كثير رحمه الله قال مجاهد وعكرمة عن ابن عباس أنه كان يقرأها حتى يلج الجمل في سم الخياط بضم الجيم وتشديد الميم، يعني الحبل الغليظ في خرم الإبرة، والمراد به حبل السفينة. وهذا كذلك لا يكون، هذا الحبل الكبير جدا حبل السفينة لا يدخل في الإبرة الصغيرة. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ثم ذكر الكلام في الأعراف، قال: والأصح بل الصحيح أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، وهذا هو الراجح في الأعراف. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، أي ثم يقال لأهل الأعراف ذلك. فمآل أهل الأعراف هو دخول الجنة، أو لما عير أهل الأعراف أهل النار قال أهل النار: إن دخل هؤلاء الجنة فوالله أنتم لتدخلونها، لا تدخلونها تعييرا لهم. فقال الملائكة: هؤلاء أي أهل الأعراف الذين أقسمتم يا أهل النار أنه لا ينالهم الله برحمة. ثم قالت الملائكة لهم أي لأهل الأعراف: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فالراجح في الأعراف كما ذكر المصنف أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، وأن مآلهم إلى الجنة، وهذا من فضل الله ورحمته بهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المفسر رحمه الله تعالى في قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أي في مقدار ستة أيام الدنيا أو أيام الآخرة، كل يوم ألف سنة، كل يوم ألف سنة، ثم استوى على العرش. أجمع السلف على أن استوائه على العرش صفة له بلا كيف نؤمن به، وناكل العلم إلى الله تعالى، وليس المراد منه خلق العرش بعد السماوات والأرض كما فسر به بعض العلماء: يغشي الليل النهار يغطيه به، وفي حذف أي ويغشي النهار الليل، ولم يذكر للعلم به، يطلبه حثيثا يعقبه سريعا كالطالب له، لا يفصل بينهما شيء، والجملة حال من النهار، وحثيثا صفة مصدر أي طلبا سريعا. والشمس عطف على السماوات، والقمر والنجوم مسخرات نصب على الحال بأمره بقضائه وتصرفه، ألا له الخلق لا خالق إلا هو، والأمر لا يجري في ملكه إلا ما يشاء، تبارك الله تعالى وتعظم رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، أي ذوي تذلل واستكانة وخيفة وخفية، فالأصح أنه يكره الصياح وخفية، فالأصح أنه يكره الصياح والنداء، يكره الصياح والنداء في الدعاء. إنه لا يحب المعتدين المتجاوزين في شيء أمروا به، ومنه الإطناب في الدعاء بمثل مسألة الجنة ونعيمها واستبرقها وقصورها وأمثال ذلك. ولا تفسدوا في الأرض بالشرك والمعاصي بعد إصلاحها ببعث الأنبياء، وقيل لا تفسدوا بالمعاصي فإن من شؤمها يمسك المطر فتخرب الأرض بعدما كانت مخضرة. وادعوه خوفا وطمعا من عقابه وثوابه، حالان من الفاعل. إن رحمة الله قريب من المحسنين المطيعين في أمره ونهيه، لم يقل قريبة لأن الرحمة بمعنى الثواب أو لاكتساب المرجع التذكير من المضاف إليه، كما صرح الزمخشري فيه: ما إن مفاتحه لينوء بالياء التحتانية، وهو الذي يرسل الرياح بشرى، جمع بشير يبشر بالمطر، أي بشارات أو للبشارة. ومن قرأ نشرا جمع بشير يبشر بالمطر. نعم يبشر، أحسن الله لك. جمع بشير يبشر بالمطر أي باشرات أو للبشارة. ومن قرأ نشرا بالنون وضمها وشين مضمومة أو ساكنة أو فتح النون أو فتح النون وسكون الشين، فمن النشر أي ناشرات للسحاب الثقال بين يدي رحمته قدام المطر، قيل الصبا تثير السحاب والشمال تجمعه والجنوب تدره والدبور تفرقه، حتى إذا أقلت حملت الرياح سحابا أي سحايب ثقالا بما فيها من الماء سقناه أي السحاب لبلد ميت أي لأجل أرض لا نبات فيها، فأنزلنا به بالبلد أو بسبب السحاب الماء فأخرجنا به بسبب الماء أو بالبلد، فالباء للظرفية من كل أنواع الثمرات، كذلك مثل إخراج الثمرات وإحياء البلد، نخرج الموتى من قبورهم بعد إحيائهم لعلكم تذكرون، أي أن لعلكم تذكرون أن من قد من قدر على ذلك أن من قدر على ذلك قدر على هذا. والبلد الطيب أي أرض كريمة التربة يخرج نباته بإذن ربه بمشيئته وتيسيره سريعا حسنا، والذي خبث ترابه لا يخرج أي نباته، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه أي الضمير المجهول مقامه فصار مرفوعا مستترا إلا نكدا بطيئا عديم النفع ونصبه على الحال. كذلك نصرف الآيات نبينها مكررة لقوم يشكرون فيتفكرون في الآية، وهذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر. لقد أرسلنا جواب قسم محذوف نوحا إلى قومه لما ذكر قصة آدم في أول السورة، شرع في قصص الأنبياء فقال يا قوم اعبدوا الله أي وحدوا ما لكم من إله غيره، صفة إله باعتبار محله، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم القيامة. قال الملأ أي الأشرف والسادة من قومه إنا لنراك في ضلال مبين بين لأنك تركت دين آبائك. قال يا قوم ليس بي ضلالة أي أقل ما يطلق عليه اسم الضلال، ولكني رسول من رب العالمين ثابت على الصراط المستقيم، أبلغكم صفة لرسول أو استئناف رسالات ربي وأنصح لكم، يقال نصحته ونصحت له، وأعلم من الله من جهته بالوحي ما لا تعلمون من صفات لطفه وقهره. أو عجبتم الهمزة للإنكار أي أكذبتم وعجبتم من أن جاءكم ذكر موعظة من ربكم على لسان رجل منكم من جنسكم لينذركم عاقبة المعاصي ولتتقوا من المعصية بسبب الإنذار ولعلكم ترحمون بالتقوى. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك ظرف معه أي صاحبوه في الفلك أو حال من ضمير معه أو من الموصولة، والأصح أنهم 80. وأغرقنا بالطوفان الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين عمي القلوب عن معرفة الله تعالى. وإلى عاد أي إلى قومه. المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، قال في مقدار ستة أيام، أيام الدنيا وأيام الآخرة، ثم قال في قوله تعالى ثم استوى على العرش، ذكر كلاما نفيسا، قال أجمع السلف على أن استواءه على العرش صفة له بلا كيف نؤمن به ونكل العلم إلى الله تعالى، وليس المراد منه خلق العرش بعد السماوات كما فسر بعض العلماء. وهذا تفسير، هذه جملة نافعة من المصنف، وليته عفى الله عنه أجرى هذه القاعدة على جميع الصفات، كل ما جاء قال نثبت هذه الصفة بلا كيف ولم يؤول بعض تلك الصفات. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، قال لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الأمر هو القرآن كما قال تعالى وأوحينا إليك روحا من أمرنا، ففرق بين الخلق والأمر. والجهمية والمعتزلة الذين يقولون إن كلام الله مخلوق لا يفرقون بين الخلق والأمر، فهم يقولون انتهى كلام رحمه الله، يقولون القرآن مخلوق، وهذا غلط. والله سبحانه وتعالى قد فرق بين الخلق والأمر، قال على له الخلق والأمر، وهذا الأمر جاء تفسيره في آية أخرى في قوله تعالى وأوحينا إليك روحا من أمرنا، ثم قال في قوله تعالى إنه لا يحب المعتدين، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، قال المتجاوزين في شيء أمروا به، ومنه الإطناب في الدعاء بمثل مسألة الجنة ونعيمها واستبرقها وقصورها وأمثال ذلك، وهذا الإطناب لا يحسن وبعضه لا يجوز. المؤمن يدعو بجوامع الأدعية التي جاءت في الكتاب والسنة، وأما ما يتفنن به بعض الناس خاصة في هذه الأيام في القنوت من ذكر عبارات منمقة وسجع ونحو ذلك وترك الأدعية التي جاءت في الكتاب والسنة، لما يقول الداعي اللهم آتنا في الدنيا حسنة أو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، انظر حسنة الدنيا ما هي، كل ما هو حسن يدخل فيها من الصحة والمال وصلاح الذرية والزوجة والرزق وكل ما هو حسن، وفي الآخرة حسنة، أجمع العلماء أنها الجنة، هذا دعاء جامع. وأما الإطالة في الأدعية وترك الجوامع التي جاءت في السنة فإن هذا منهي عنه. ولذلك لما رأى أحد الصحابة رضي الله عنه ابنه يدعو بتفاصيل اللهم ارزقني الجنة والقصر الفلاني في الجنة وكذا هذا القصر من صفته، قال يا بني سل الله الجنة وتعوذ من النار، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي أقوام يعتدون في الدعاء. ثم قال تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا، وقال تعالى في الفرقان وفاطر والله الذي أرسل الرياح بلفظ الماضي، وهنا قال يرسل بلفظ المضارع. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أنه لما تقدم قوله تعالى ادعوا ربكم فناسب هذا وهو الذي يرسل الرياح، لأن الدعاء إنما يكون لما يأتي للمستقبل، فناسب أن يكون الفعل في المستقبل. وأما في الفرقان فلما تقدم أفعال ماضية فقوله مد الظل وقوله جعل الليل وغيرها من الأفعال التي جاءت في هذه السورة ناسب أن يكون الفعل ماضي أرسل. وأما آية فاطر فإنه تقدم قوله تعالى اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء، والمراد به وهو المطر، وإنما يذكر بشكر النعم الماضية على زمن الشكر، فناسب أن يكون الفعل ماضيا أرسل. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى في قصة نوح فكذبوه فأنجيناه ومن والذين معه في الفلك، قال والأصح أنهم 80، جاء خلاف كل المروي في ذلك من الإسرائيليات والله أعلم، وعلى تقدير أعلى تقدير هذا العدد، أعلى عدد ذكر أنهم 80 أو 83 أو 84، هذا أعلى عدد، وقيل أقل من ذلك، وقد مكث عليه السلام في دعوتهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني لو قسم هذا العدد وهو 80 على 950 يأتي قرابة في كل 13 سنة أو ما يقارب هذا يؤمن الرجل فقط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى وإلى عاد أي إلى قومه عطفا على نوح أخاهم في النسب أو واحد منهم، كقولك يا أخا العرب هودا، عطف بيان لأخاهم. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون عذاب الله. قال الملأ الأشراف الذين كفروا من قومه ومن أشرافهم من آمن به، إنا لنراك في سفاهة في خفة عقل، وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني كامل العقل، لأني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين على الرسالة لا أكذب فيها. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، قد مر تفسيره قريبا فلا نعيده. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح في مساكنهم أو في الأرض بأن أخذ منهم وأعطاكم وزادكم في الخلق بسطة قامة وقوة، فاذكروا آلاء الله تعميم بعد تخصيص لعلكم تفلحون بسبب ذكر النعم وشكره. قالوا أجئتنا مجاز من القصد والتعرض، أي أقصدتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا من الأصنام، فأتنا بما تعيدنا من العذاب إن كنت من الصادقين في الوعد. قال قد وقع وجب وحق، وجعل متحقق الوقوع كالواقع، عليكم من ربكم رجس عذاب وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي في أشياء ما هي إلا أسماء أحدثتموها، فما هي إلا من موضوعاتكم ومخترعاتكم وليس تحتها مسميات، فإن معنى الإلهية فيها بالكلية منتف، فكيف تتخذونها إلها؟ ما نزل الله بها من سلطان، ما جعل الله لكم في عبادتها حجة ولا دليل، فانتظروا أمر الله تعالى إني معكم من المنتظرين حتى تروا حالكم وحالنا. فأنجيناه والذين معه برحمة منا، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا، أهلكناهم عن آخرهم واستأصلناهم وما كانوا مؤمنين، والناجي في الدارين المؤمنون. وإلى ثمود إلى قبيلة أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة معجزة من ربكم على صدقي، هذه ناقة الله لكم آية، استئناف يبين البينة وإضافة الناقة إلى الله، لأنها جاءت من عندي بلا سبب معهود، فإنها خرجت من الصخرة يومئذ بمحضرهم حين سألوا تلك المعجزة وعهدوا أن يؤمنوا به بعدما تظهر، ونصب آية على الحال والعامل معنى الإشارة، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء من الضرب والطرد والأذى فيأخذكم عذاب أليم، جواب للنهي. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد في مساكنهم وبوأكم سكنكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا، تبنون القصور من سهولة الأرض بما تصنعون منها من اللبن والآجر، وتنحتون الجبال بيوتا كانوا يثقبون في الجبال ويسكنون في الشتاء فيها لتنعمهم، ونصب بيوتا على الحال المقدرة، لأن الجبل ما كان بيتا في حال النحت أو تقديره من الجبال بيوتا، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا، العثا أشد الفساد في الأرض مفسدين، أي لا تبالغوا في الفساد في حال فسادكم. قال الملأ الأشراف الذين استكبروا عن الإيمان من قومه للذين استضعفوا، أي الرعايا لمن آمن منهم بدل من الذين بدلوا البعض، لأن الضمير منهم راجع إلى للذين، فإن المستضعفين كثيرون والمؤمنون 4000، أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، قيل قالوه على الطنز والسخرية، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون، عدلوا به عن مثل نعم، إشارة إلى أن إرساله معلوم مسلم، إنما الكلام في الإيمان به ونحن مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون، فما سلموا إرساله الذي ادعوا ظهوره، فعقروا الناقة نحروها وكلهم راضون بنحرها، فأسند الفعل إلى جميعهم، وعاتوا استكبروا عن قبول أمر ربهم، وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة زلزلت، فإنه كان عذابهم صيحة من السماء وزلزلة من الأرض، تقطعت قلوبهم في صدورهم، فأصبحوا في دارهم أرضهم ومسكنهم جاثمين خامدين ميتين. فتولى أعرض عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. خاطبهم به بعد هلاكهم كما خاطب نبينا عليه الصلاة والسلام قليب بدر بقوله هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، قيل ويجوز أن يتولى عنهم ويقول ذلك حين مقدمة نزول العذاب، وهذا كما قال بعضهم في الآية تقديم وتأخير. ولوطا أرسلناه، واذكر لوطا إذ قال ظرف على الأول وبدل من لوط على الثاني، لقومه أتأتون الفاحشة تلك الفعلة القبيحة ما سبقكم، استئناف مقررة للإنكار بها الباء للتعدية من أحد، من زائدة للاستغراق من العالم من للتبعي ضي ما فعل أحد قط قبلكم، إنكم الهمزة للإنكار، لا تأتون الرجال من أتى المرأة إذا غشيها شهوة للاشتهاء، أنكر أن يكون الحامل على هذه القباحة مجرد الشهوة، أو حال أي مشتهين غير ملتفتين إلى سماجتها من دون النساء المخلوق لكم، بل أنتم قوم مسرفون. إضراب على الإنكار إلى الإقبال عن طريقتهم وعادتهم، كأنه قال بل أنتم قوم لكم الإسراف في الأمور كلها، وهو الباعث لكم إلى تلك القبيحة. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم، أي قال بعضهم لبعض أخرجوهم في مقابلة النصح والإرشاد، إنهم أناس يتظاهرون من دبر الرجال والنساء. قيل قالوا سخرية، فأنجيناه وأهلهم، فإنهما من أحد سوى أهل بيته إلا امرأته فإنها تسر الكفر، كانت من الغابرين الباقين في ديار فهلكت، وأمطرنا عليهم مطرا نوعا من المطر وهو حجارة، فانظر يا محمد كيف كان عاقبة المجرمين. وإلى مدين قبيلة، أو المراد بلد مدين، أخاهم في النسب شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة معجزة من ربكم وليس في القرآن أنها ما هي، فأوفوا الكيل، أراد بالكيل الذي هو المصدر ما يقال به كالعيش على المعاش والميزان، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تنقصهم حقوقهم، قيل كانوا مكاسين، ولا تفسدوا في الأرض بالكفر بعد إصلاحها ببعث النبي وأمره بالعدل، ذلكم إشارة إلى العمل بما أمرهم، خير لكم في الدنيا والآخرة إن كنتم مؤمنين مصدقين بما قالي. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، فإنهم يقعدون طرق الناس يوعدون لاتين إلى شعيب للإيمان بالقتل وغيره، أو معناه النهي عن وعيد الناس لإعطاء أموالهم، فإنهم مكاسون وتوعدون في موضع الحال، وتصدون عطفنا لا توعدون عن سبيل الله من آمن به بشعيب أو بالله، وتوعدون وتصدون تنازع في من آمن والعمل للثاني، وتبغونها وتطلبون سبيل الله عوجا بإلقاء الشبه ووصفها للناس بالاعوجاج. واذكروا إذ كنتم قليلا في العدد والعدد فكثركم بالأموال والبنين، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين قبلكم فاعتبروا منهم. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا، حبكم الله بيننا بتعذيب المكذبين، وهو خير الحاكمين، لا حيف في حكمه ولا معقب له. قال الملأ الأشراف الذين استكبروا عن الإيمان من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، أو لتعودن في ملتنا. إليكن أن أحد الأمرين، إما الإخراج أو العود. وشعيب عليه السلام قط لم يكن على ملتهم، لكن غلبوا قومه عليه فإنهم كانوا على ملتهم. قال شعيب أولو كنا كارهين أن نعود في ملتكم إن كنا كارهين لها، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، يدل على جواب الشرط قد افترينا، أي قد افترينا الآن إن هممنا بالعود بعد الخلاص منها. فإن المرتد مفتر في إثبات الند وفي ظهور الحقية عنده للدين الباطل، فهو أقبح من الكافر، وما يكون لا يمكن لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا ارتدادنا، فإنه مصرف القلوب كيف يشاء، لو أراد الله بأحد سوءا فلا مرد له، وسع ربنا كل شيء علما، أحاط علمه بما كان وما يكون، علما تمييز. على الله توكلنا في تثبيتنا على الإيمان وتخليصنا منكم. ربنا افتح اقضي واحكم بيننا وبين قومنا بالحق، فأنزل على كل منا ما يستحق، ولا أن تهلكهم بدعاء وهم غير مستحقين للعذاب، وأنت خير الفاتحين الحاكمين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه والله لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون، لاستبدالكم دينه الباطل بدين آبائكم الحق وجملته إنكم إذا لخاسرون، سد مسد جواب القسم والشرط. فأخذتهم الرجفة الزلزلة فأصبحوا في دارهم مدينتهم جاثمين ميتين، قد اجتمع عليهم أنواع من العذاب، سحابة فيها شرر من النار ولهيب، وهو قوله تعالى عذاب يوم الظلة في سورة الشعراء. ثم جاءتهم صيحة من السماء، وهو قوله تعالى فأخذتهم الصيحة في سورة الحجر، ورجفة من الأرض فزهقت أرواحهم وخمدت أجسادهم. الذين كذبوا شعيبا مبتدأ كأن لم يغنوا فيها خبره، أي كأن لم يقيموا فيها قط. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، الذين صدقوا كما زعموا، فتولى عنهم الظاهر أنه بعد عذابهم وموتهم، وقال تأسفا بهم يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم وقد كفرتم، فكيف آسى أحزن على قوم كافرين مستحقين للعذاب. وما أرسلنا في قرية من نبي. المفسر رحمه الله قوله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا، قال في النسب أو واحد منهم، ثم قال في قوله تعالى أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، قال قد مر تفسيره قريبا فلا نعيده، وهذا من المواضع النادرة. هذا الموضع الثاني الذي مر معنا قد أحال فيه المصنف، فالأصل أن المصنف لا يحيل في تفسيره، لكن هناك مواضع نادرة قليلة أحال فيها كهذا الموضع. ثم قال في قوله تعالى في قصة ثمود: وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وقال تعالى في هود: وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم، فجمع وهنا وحد. ووجه ذلك أن المراد بالرجفة الزلزلة العظيمة، فصح الإفراد لأن المراد بدارهم أي ببلدهم المزلزل، والمراد بالصيحة صيحة من السماء، فالذي في سورة هود الصيحة: وأخذ الذين ظلموا الصيحة، أي صيحة من السماء، والمراد بديارهم بمنازلهم، فصح الجمع هناك والإفراد هنا. ثم قال في قوله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا إلى آخر الآيات، قال لأنها جاءت من عنده، هذه ناقة الله لكم آية، قال: وإضافة الناقة إلى الله لأنها جاءت من عنده بلا سبب معهود، فإنها خرجت من الصخرة يوم عيدهم، إلى آخر هذه التفاصيل. اختار العلامة ابن سعدي رحمه الله أن هذه التفاصيل من إسرائيليات، ولذلك قال رحمه الله في تفسيره: واعلم أن كثيرا من المفسرين يذكرون في هذه القصة أن الناقة خرجت من صخرة ملساء اقترحوها على صالح، وأن لها فصيلا حين عقروها رغى ثلاث رغيات وانفلق له الجبل ودخل فيه، وأن صالح عليه السلام قال لهم: آية نزول العذاب أن تصبحوا في اليوم الأول من العذاب من الأيام الثلاثة وجوهكم مصفرة، واليوم الثاني محمرة، والثالث مسودة، وهذا من الإسرائيليات التي لا ينبغي نقلها في تفسير كتاب الله، وليس في القرآن ما يدل على شيء منها بوجه من الوجوه، بل لو كانت صحيحة لذكر الله تعالى، لأن فيها من العجائب والعبر والآيات ما لا يهمله الله تعالى ويدع ذكره حتى يأتي من طريق من لا يوثق بنقله. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال في قوله تعالى: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، قيل قالوا على الطنز والسخرية، الطنز أي الكلام باستهزاء، أي على سبيل الاستهزاء والسخرية من صالح. ثم قال تعالى في قصة وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال في تمام هذه القصة: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وقال تعالى في الشعراء: فأخذهم عذاب يوم الظلة، هنا قال أخذتهم الرجفة، وقال في الشعراء: فأخذهم عذاب يوم الظلة. ووجه ذلك أن أصحاب الأيكة غير أصحاب مدين، فلا يرد هذا الإشكال، ولذلك إذا ذكر مدين يقول أخاهم شعيبة في بعض المواضع، وأما أصحاب الأيكة فلم يقل أخاهم، لأنه ليس منهم في النسب، بل هي مدينة أو قرية أخرى غير مدين. ثم ذكر المصنف رحمه الله في قوله تعالى: قال الملأ الذين استكبروا: لنخرجنك من قومه، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: وشعيب عليه السلام قط لم يكن على ملتهم، ولكن غلبوا قومه عليه، فإنهم كانوا على ملتهم، هذا توجيه. لتعودن في ملتنا هذا قد يفهم منه أنه كان فيها وخرج منها وسيعود إليها، وهذا الإشكال غير صحيح، بل باعتبار قومه، فإن شعيب لم يكن قط على ملتهم، لكن أرادوا أن قومك على ملتنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي فكذبوا أهلها إلا أخذنا أهلها بالبأساء الفقر والضراء المرض لعلهم يضرعون كي يتضرعوا ويتركوا الاستكبار عن الإيمان. ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة، أعطينا السلامة والسعة مكان البلاء والشدة ابتلاء واستدراجا، حتى عفوا كثروا عددا ومالا، وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأصابنا مثل ما أصابهم، وهذا عادة الدار، ولم ينتبهوا وغفلوا، فأخذناهم بغتة فجأة، مصرنا هذا النوع من الأخذ وهم لا يشعرون بنزول العذاب. ولو أن أهل القرى، تلك القرى التي أرسلنا فيها رسلا، آمنوا واتقوا المعاصي لفتحنا عليهم بركات يسرنا الخير لهم من السماء والأرض من كل جانب، لو قطر السماء ونبت الأرض، ولكن كذبوا رسلنا فأخذناهم بما كانوا يكسبون بسبب كفرهم وعصيانهم. أفأمن الهمزة للإنكار وعطف على فأخذناهم بغتة، أو فأخذناهم بما كانوا وحاصروا وفعلوا كيت وكيت فأخذناهم بغتة، أبعد ذلك أمن أهل القرى يأتيهم بأسنا عذابنا بياتا، أي وقت بيات أي بيتوتا، فنصبوا على الظرف بحذف المضاف وهم نائمون جملة حالية، أو أمن أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحا ضحوة النار ظرف وهم يلعبون من فرط غفلتهم. أفأمنوا مكر الله، استعارة لأخذ العبد من حيث لا يشعر استدراجه، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون فطرتهم. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها يرثون ديارهم ديار من قبلهم أن أي أن الشأن لو نشاء وأصبناهم بالبلاء بذنوبهم بسببها كما عذبنا من قبلهم، وجملة أن لو نشاء فاعل يهدي، ومن قرأ بالنون فهو مفعول، وفي الهداية حينئذ تضمين التبين، ولهذا عد باللام. ونطبع نختم على قلوبهم واستئناف، ولهذا غير الأسلوب، أي نحن نطبع وعطف على مدلول أولم يهدي يعني يغفلون، ونطبع وليس بعطف على أصبناهم استلزام انتفاء كون مطبوعين مع بطلانه لقوله فهم لا يسمعون، وقوله كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، وقوله فما كانوا ليؤمنوا لدلالته على أن حالهم منافية للإيمان، فهم لا يسمعون الموعظة أبدا سماع قبول. تلك القرى إشارة إلى قرى الأمم التي مر ذكرها، نقص عليك حالنا، أو خبر أن جعلت القرى صفة تلك من أنبائها، أي بعض أخبارها، أو خبر إن جعلت القرى صفة تلك. أحسن الله إليكم. قال أو خبر إن جعلت القرى صفة تلك من أنبائها، أي بعض أخبارها. ولقد جاءتهم رسل بالبينات المعجزات، فما كانوا ليؤمنوا، وما صلحوا للإيمان بعد رؤية المعجزات بما كذبوا من قبل، أي قبل رؤيتهم تلك المعجزات، يعني بعد ما طبعناهم لا يمكن لهم الإيمان بما جاءهم الرسول. والباء للسببية، أي كفرهم السابق سبب كفرهم اللاحق. وعن بعض السلف المراد من قبل يوم أخذ الميثاق، فإنهم حينئذ أقروا باللسان وأضمروا التكذيب، كذلك مثل ذلك الطبع الشديد يطبع الله على قلوب الكافرين الوارثين والموروثين. وما وجدنا لأكثرهم غير من الماضية من عهد وفاء بالعهد الذي عاهدهم يوم الميثاق وعهدهم مع أنبيائهم، وإن وجدنا أي إن الشأن علمنا أكثر من الفاسقين خارجنا عن طاعتنا وعند الكوفيين إننا نافية ولا مبين إلا. ثم بعثنا من بعد ما رسل الذين مر ذكرهم موسى بآياتنا المعجزات إلى فرعون وملئه فظلموا بها، أي بالآيات، بأن وضعوا الكفر بها مكان الإيمان. فانظر يا محمد كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، على بمعنى الباء، أي بأن لا أقول كما تقول، رميت على القوس وصو حقيق على أن لا أقول كما هو قراءة نافع. فقلب لا من الإلباس، أو أراد موسى أن يغرق في وصف نفسه بالصدق فيقول أنا حقيق علي قول الحق، أي واجب علي قول الحق أن أكون أنا أي واجب على قول الحق أن أكون أنا قائله، ولا يرضى إلا بمثل ناطقا به، أو معناه أني حريص على ألا أقول قد جئتكم ببينة وهي أو أراد موسى أن يغرق في وصف نفسه، يعني يبالغ. أحسن الله إليكم. قال وأراد موسى أن يغرق في وصف نفسه بالصدق فيقول أنا حقيق علي قول الحق، أي واجب على قول الحق أن أكون أنا قائله، ولا يرضى إلا بمثل ناطقا به، أو معناه أني حريص على ألا أقول قد جئتكم ببينة وهي العصا من ربكم، فأرسل معي بني إسرائيل خليهم حتى يرجعوا معي إلى الأرض المقدسة، فإن فرعون قد استخدمهم في الأعمال الشاقة. قال إن كنت جئت بآية من عند من أرسلك فأت بها أحضرها عندي إن كنت من الصادقين في دعواك. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين حية عظيمة لا يشك في أنها حية، ونزع يده وأخرجها من جيبه بعدما أدخلها فيه، فإذا هي بيضاء للناظرين لها شعاع، قلب نور الشمس ثم عاد إلى كمه فعادت إلى لونها الأول، وللناظرين متعلق بيضاء، أي بيضاء للنظارة أي بيضاء للنظارة. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم في صنعته، أي قالوا ذلك موافقا لقول فرعون كما حكاه تعالى. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم، فوافقوا وقالوا كما قالت، أو قال الملأ بطريقة التبليغ من لسان فرعون إلى القوم، يعني القبط، يريد أن يخرجكم يا معشر القبط من أرضكم مصر، فماذا تأمرون تشيرون في أمره؟ قالوا بعدما اتفقوا رأيهم، أرجه وأخاه والدرجة والتخير ويخن أمره وأمر أخيه، أو يحبسه وأصله أرجئه، وأرسل في المدائن حاشرين أي رجالا يحشرون إليك في من في المدائن صعيد مصر من نواحي مصر من السحرة، يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. على موسى قال فرعون نعم إن لكم أجرا وإنكم لمن المقربين، فهو معطوف على محذوف سد مسده نعم. قالوا يا موسى إما أن تلقي عصاك وإما أن نكون نحن الملقين، ما معنا من الحبال ورغبتهم في أن يلقوا قبله، ولهذا غير الكلام إلى أكد وجه. قال موسى كرما وموثوقا على الله ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس خيلوا إليها ما لا حقيقة له، واسترهبوهم خوفوهم وجاءوا بسحر عظيم، قيل 15,000 ألف ساحر وقيل أكثر، ومع كل عصا وحبال غلاظ طوال، وألقوا فإذا حيات قد امتلأت الوادي تركب بعضها بعضا. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك، فألقاها فإذا هي تلقف تبتلع ما يأفكون ما يزورون من الإفك، فلما أكلت حبالهم ويصيهم بأسرها قالت السحرة لو كان هذا سحرا لبقيت حبالنا وعصينا، فوقع الحق ثبت وظهر وبطل ما كانوا يعملون من السحر، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين صاروا أذلاء ورجعوا إلى مدينتهم أذلاء مغلوبين، والضمير لفرعون وقومه. وألقي السحرة ساجدين ألقاهم الله تعالى وهمهم من يسجد، أو من سورة سجودهم كأنهم ألقوا. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون لا رب القبط فإنه فرعون. قال فرعون آمنتم به قبل أن أذن لكم في الإيمان، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة، أي حيلة صنعتموها أنتم وموسى في مصر قبل الخروج إلى هنا لتخرجوا منها أهلها أي القبط، فتبقى مصر لكم، فسوف تعلمون عاقبة صنيعكم. ثم فصل ما أجمل وقال لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف من كل شق طرفا ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا بالموت منقلبون، لا نخاف من وعيدك أو مصيرنا أو مصيرك إلى الله فيحكم بيننا، وما تنقم تنكر منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ثم أعرضوا عنه وفزعوا إلى الله تعالى وقالوا ربنا أفرغ أفرض علينا صبرا حتى لا نرجع من الدين وتوفنا مسلمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره كان أول النهار سحرة وفي آخره شهداء. وقال الملأ من قوم فرعون لفرعون أتذر موسى وقومه بني إسرائيل ليفسدوا في الأرض بدعوتهم إلى مخالفتك ويذرك وآلهتك، عطف على يفسد أو جواب للاستفهام بالواو كما يجاب بالفائقين لفرعون بقرة يعبدها ويأمر أن يعبدوا بقرة حسناء، وقيل علق على عنقه صليبا يعبده، وقيل اتخذ لكم أصناما وأمر بعبادتها وقال لهم هذه آلهتكم وأنا ربكم الأعلى. قال فرعون سنقتل أبناءهم كما كنا نفعل من قبل حين حكمت الكهنة بوجود مولود على يده زوال ملكنا، ونستحيي نساءهم نتركهن أحياء للخدمة، وإنا فوقهم قاهرون هم تحت أيدينا مقهورون. قال موسى لقومه حين شكوا إليه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عبادي، فلربما يأخذ منهم من يعطيكم بسهولة كالميراث، والعاقبة للمتقين أي عاقبة الأمر بالنصر والظفر للمتقين، فثقوا بالله تعالى. وقال بعض معناه الآخرة للمتقين خاصة. قالوا بنو إسرائيل أودينا بقتل أبناء من قبل أن تأتينا بالرسالة ومن بعد ما جئتنا بإعادة القتل. قال موسى عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض أرضهم وملكهم فينظر يرى كيف تعملون من شكر وكفران وطاعة وعصيان. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين بالجدوب لقلة الأمطار ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون لكي ينتبهوا ويتعظوا، فإذا جاءتهم الحسنة السعة والمال قالوا لنا هذه لأجلنا ونحن مستحقها ولم يشكروا منعمها، وإن تصبهم سيئة بلاء وجدب يطير بموسى وجدب يطير بموسى ومن معه يتشاموا بهم، وقالوا ما هذا إلا بشومهم، ألا إنما طائرهم عند الله أي شؤمهم من قبل الله ومن عندي، أو سبب شؤمهم هو أعمالهم القبيحة عنده مكتوب، ولكن أكثرهم لا يعلمون أن ما أصابهم من الله تعالى. وقالوا لموسى ما تأتنا به أي أيما شيء تأتنا به، فمحل مهما الرفع وجاز النصب فعل نفسره تأتنا أي أيما شيء تحضرنا تأتنا به، من آية بيان لمهما وسموها آية على زعم موسى لتسحرنا بها ضمير لما في مهما باعتبار المعنى، فإن من آية فضلة جيء للتبيين فما نحن لك بمؤمنين. فدعا عليهم موسى عليه السلام فأرسلنا عليهم الطوفان، أرسل الله تعالى إليهم مطرا 7 أيام امتلأت بيوت القبط معا حتى قاموا في الماء إلى تراقيهم، ولم يدخل بيوت بني إسرائيل مع أن بيوتهم مشتبكة أو المراد من الطوفان الوباء أو الجدري. ثم فزعوا إلى موسى وعهدوا بالإيمان إن كشف لهم العذاب، فلما كشف نقضوا عهودهم والجراد فأرسل الله إليهم الجراد فأكلوا زروعهم وثيابهم حتى مسامير أبوابهم، ثم عهدوا وكشف فنقضوا والقمل فأرسل الله إليهم السوس وأولاد الجراد قبل أجنحتها أو الحمنان صغار الكرجان أو الدواب سود صغار والقمل بفتح القاف حتى أكلت أبدانهم ومصت دماءهم فعاهدوا فعيدوا فلما كشف ناقضوا والضفادع فأرسل الله تعالى إليهم الضفادع حتى لا يستطيع الطبخ والأكل فإنهم يمتلئوا قدورهم وظروفهم وفاهم فعهدوا ونقضوا والدم صارت مياهم دما وسالت النيل عليهم بالدم والمراد بالدم الرعاف فعطشوا فعهدوا ونقضوا. آيات مفصلات مبينات لا يشتبه على أحد لنا نقمة من الله ونصبها على الحال فاستكبروا عن الإيمان وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز الآيات المفصلات أو الطاعون فهو عذاب سادس. قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك أي بحق عاهد وعندك هو نبوة أو بما أنت تعلم من أسماء التي تدعو بها، فيستجيب الدعاء لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوا حد من الزمان هم بالغوا فمعذبون أو مهلكون فيه وهو الغرق إذا هم ينكثون عهدهم أي فلما كشفنا عنهم العذاب فأجاءوا النقض بلا مهل وتأمل فانتقمنا أردنا الانتقام منهم فأغرقناهم في اليم البحر العميق بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين لا يتفكرون في آياتنا. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون بقتل أبنائهم واستخدام نسائهم مشارق الأرض أرض الشام ومغاربها التي باركنا فيها بالسعة والرخاء وتمت كلمة ربك هي وعده إياهم بالنصر والظفر. الحسنى صفة الكلمة على بني إسرائيل بما صبروا بسبب صبرهم على الشدائد. ودمرنا استأصلنا ما كان يصنع فرعون وقومه من العمارات وما كانوا يعرشون يرفعون من البيوت والقصور ومن البساتين. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر عبرنا لو فاتوا على قوم مروا عليهم يعكفون يقيمون على عبادة أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها تمثالا نعبده كما لهم آلهة ما كافة قال إنكم قوم تجهلون لأن العاقل لا يطلب معبودا مخلوقا لا يضر ولا ينفع إن هؤلاء إشارة للقوم متبر مكسر مدمر ما هم في أيديهم فاعل متبر أو مبتدأ ومتبر خبر وباطل ما كانوا يعملون البتة لا محالة. قال غير الله أبغيكم أطلب لكم وهو فضلكم على العالمين بأن أعطاكم نعما وخصكم بها وإذا أنجيناكم من آل فرعون أي واذكروا هذا اللطف العظيم يسومونكم استناف أو حال أن يبغونكم سوى العذاب شدته يقتلون بدل من يسومون مبين له أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم أي العذاب بلاء من ربكم عظيم. قيل الإشارة إلى الإنجاء فالبلاء بمعنى المنحة للمحنة. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلى آخر هذه الآيات، ثم قال في قوله تعالى تلك القرى نقص عليك من أنبائها. قال أبو حيان القرى هي بلاد قوم نوح وهود وصالح وشعيب بلا خلاف بين المفسرين. ثم ذكر المصنف رحمه الله في قوله تعالى حقيق على، ذكر القراءة الأخرى حقيق علي، وما قراءتان متواترتان. ثم قال في قوله تعالى قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. وقال تعالى في الشعراء قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. ووجه ذلك أن كل منهما قال هذه المقالة، ولما تقدم في الشعراء مخاطبة فرعون لموسى في قوله ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين ناسب ذلك حكاية قول فرعون للملأ. وفي هذه السورة لم تأتي مناسبة وذكر الملأ، فاستفاد من مجموع الآيتين أن كل منهما قال هذه المقالة. ثم قال تعالى قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. وقال تعالى في سورة الشعراء من أرضكم بسحره. ووجه ذلك أن آية الأعراف من كلام الملأ وآية الشعراء من كلام فرعون. ولما كان فرعون هو أشدهم في رد أمر موسى صرح بأنه سحر. ثم قال تعالى وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها. قال من آية وسموها آية على زعم موسى، يقولون هي آية على زعمك يا موسى، لكن هم لا يعتبرونها آية ولا يؤمنون بها، ولو كانوا يؤمنون بأنها آية لا اتبعوا ما جاء به موسى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى وواعدنا موسى 30 ليلة ذي القعدة للمناجاة وإرسال كتاب من عنده وأتممناها بعشر من ذي الحجة، نقل أن بعد صوم شهر استاك فزال خلوفه، فلذلك أمر بصوم عشر ليكون لفمه خلوف، فتم ميقات ربي 40 ليلة. وقال موسى لأخي هارون اخلفني كن خليفتي في قومي وأصلح أرفق بهم واحملهم على طاعة الله تعالى ولا تتبع سبيل المفسدين لا تطع من دعاك إلى الفساد. ولما جاء موسى لميقاتنا إلى وقتنا الذي وقتنا له وكلمه ربه فلما سمع كلامه اشتاق لقاءه قال ربي أرني نفسك بأن تتجلى لي أنظر إليك أراك، قال لن تراني في الدنيا وقد وردت أحاديث صحاح صريحة على رؤية الله تعالى في الآخرة، وأجمعت الأمة على ذلك سوى المعتزلة وحسبهم من الخسران والحسرة أن عاملهم الله تعالى في الآخرة بعقيدة وحرمهم من نعمة لقائه، كما قال جدي قد قدس سره، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه ويطيق الرؤية مع أنه أعظم وأثقل جسما فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل ظهر نور ربي وقد ورد ما تجلى إلا قدر الخنصر، جعله دكا مدكوكا كالتراب، ومن قرأ دكاء فمعناه أرضا مستوية، وخر موسى صعقا سقط مخشيا عليه، فلما أفاق قال سبحانك أنزهك عما لا يليق بك، وقال سبحانك لعظمة ما رأى، توبت إليك من مسألة الرؤية بغير إذن وأنا أول المؤمنين بأنه لا يراك أحد إلا يوم القيامة أو أول قوم إيمانا. قال يا موسى إني اصطفيتك اخترتك على الناس برسالاتي بوحي وبكلامي من غير واسطة، فخذ ما آتيتك أعطيتك من الرسالة وكن من الشاكرين ولا تطلب ما لا طاقة لك به. وكتبنا له في الألواح ألواح التوراة، وقيل الألواح قبل نزول التوراة وهي من خشب أو من جوهرة، من كل شيء هم إليه محتاجون في أمر دينهم موعظة وتفصيلا لكل شيء تبينا لكل أمر ونهي وحلال وحرام، فنصبهما على المفعول له أي الموعظة ولتبين الحلال والحرام، وقيل من كل شيء مفعول كتبنا وموعظة وتفصيلا بدل منه، فخذها. فقلنا له خذ الألواح بقوة بجد وعزيمة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، التكليف عليك يا موسى أشد من التكليف على قومك. قيل في الألواح ما هو أحسنك الصبر بالإضافة إلى الانتصار مثلا، فأمرهم على طريقة الندب أن يتبعوا أفضل ما فيها هو الصبر والعفو. سأريكم دار الفاسقين إن سترون عاقبة من خالف أمري كيف تصير إلى الهلاك وهي جهنم، فاحذروا أن تكونوا منهم أو منازلهم كيف تكون خاوية على عروشها. قيل هذا بشارة بأنه سيرزقهم أرض أعدائهم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض أي أمنعهم عن فهم الحجج والأدلة الدالة على وحدانيتي وعظمتي، وأنزع عنهم فهم كلامي بغير الحق صلة يتكبرون أو حال، فإن تكبر المحق على المبطل حق، فإن تكبر المحق على المبطل حق والتكبر على المتكبر صدقة، وإن يروا كل آية معجزة لا يؤمنوا بها لعنادهم، وإن يروا سبيل الرشد طريق الهدى والسداد لا يتخذوا سبيلا، وإن يروا سبيل الغي طريق الضلال يتخذوا سبيلا، ذلك إشارة إلى مصيرهم إلى هذه الحالة بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين لا يتدبرون فيها، والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة لقائم الدار الآخرة حبطت أعمالهم بطلت فليس لها نفع هل يجزون إلا ما كانوا يعملون الإجزاء أعمالهم. واتخذ قوم موسى اتخذ السامري لهم بإعانة ونظام، فكانهم هم الذين اتخذوا من بعدهم بعد ذهابه إلى الجبل من حليهم التي استعاروا من القبط عجلا جسدا بدنا ذا لحم ودم بدل من عجل له خوار صوت البقر، قال بعضهم استمر على كوني من الذهب إلا أنه يدخل فيه الهواء فيصوت كالبقر، ألم يروا أن أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، أي لم يروا حين اتخذوا إلى أنه حيوان لا يقدر على كلام ولا إرشاد، فكيف اعتقدوا على أنه خالق القوى والقدر؟ اتخذوه إلها وكانوا ظالمين، فلوضعهم الأشياء في غير موضعها اتخذوا إلها. ولما سوقط في أيديهم كناية عن الندامة فإن النادم يعض يده، ورأوا عالموا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا بقبول توبتنا ويغفر لنا هذا الذنب العظيم لنكونن من الخاسرين الهالكين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان عليهم أسفا شديد الغضب أو حزينا فإنه قد علمه الله تعالى بذلك، فإنه قد علمه الله تعالى بذلك وهو على الطول، كما قال تعالى إن قد فتنا قومك من بعدك قال بئس ما خلفتموني من بعدي، أي فعلتم بعد ذهابي. وفاعل بئس ضمير يفسره ما، والمخصوص بالذم محذوف، أي بئس فعلا فعلتم ومن بعدي فعلكم. أعجلتم أمر ربكم، هذا كما يقال لمن ولا أحد غير مستحق للولاية، عجلت أمر السلطنة أي في حال أمرها أو ضمن عجل معنى سبق فعدى تعديته، أي سبقتم أمر ربكم أو ميعاد ربكم أو سخط ربكم. وألقى الألواح طرحها غضبا وأخذ برأس أخيه بشعره يجره إليه خوفا عن أن يكون قد قصر في نائم هارون أكبر من موسى. قال ابن أم، كان أخوين من أب وأم، وذكر الأم ليرققه، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، أي بذلت وسعي في النهي حتى قهروني وقلبوا قتلي، فلا تشمت فيها الأعداء، لا تفعل بي شيئا يشمتون بي لأجلي، ولا تجعلني مع القوم الظالمين معدودا في عداد عابد العجل في عقوبتك. قال لما علم براءة الساعة، ربي اغفر لي ما صنعت بأخي ولأخي إن قصر نهيهم، وأدخلنا في رحمتك بمزيد الإنعام أو في جنتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل إلها سينالهم غضب من ربهم وأمر بقتل أنفسهم للتوبة كما مر، أو حكاية عما أخبر الله تعالى به موسى حين أخبره، وهو غضب في الآخرة وذلة في الحياة الدنيا، إخراجهم من ديارهم وأنهم إلى الأبد. وقيل المراد من الذين اتخذوا عجل أبنائهم وهم يهود زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وصف الأبناء بقبائح فعل الآباء، وكذلك نجزي المفترين على الله تعالى. والذين عملوا السيئات أي الشركة ثم تابوا من بعدها بعد السيئات وآمنوا وأخلصوا الإيمان واشتغلوا بما هو مقتضى الإيمان، إن ربك من بعدها بعد التوبة لغفور رحيم. ولما سكت أي سكن عن موسى الغضب أخذ الألواح التي ألقاها، وفي نسختها في الألواح فإنها نسخت من اللوح المحفوظ، أو لما ألقى الألواح تكسرت ثم رد عليه لوحان، أو لما تكسرت نسخ منها نسخة أخرى، هدى من الضلال ورحمة من العذاب للذين هم لربهم يرهبون للخائفين، ودخول اللام في المفعول لضعف الفعل بالتغيير، وقيل في يرهبون تضمين معنى الخضوع. واختار موسى قومه مصوبا برزق خافض، أي من قومه 70 رجلا لميقاتنا. أمر موسى أن يختار من بني إسرائيل 70 ليدعوا ربهم، فلما دعوا قالوا اللهم أعطنا ما لم تعطي أحدا من قبلنا ولا من بعدنا، فكره الله تعالى ذلك فأخذتهم الرجفة، أو اختار 70 ليعتذروا من عبادة العجل، فلما سمعوا كلام الله تعالى قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة فماتوا، أو أخذتهم الرجفة، وإنهم علماء وما نهوا بني إسرائيل عن عبادة العجل. وقال بعضهم ما ماتوا ثم بعد تضرع موسى كشف عنهم الرجفة واطمأنوا وماتوا، لكن أحياهم الله تعالى بدعاء موسى. فلما أخذتهم الرجفة قال موسى ربي لو شئت لو للتمني أهلكتهم من قبل وإياي، تمنى أهلاكهم وهلاكه وقبل أن يرى ما يرى المراد، وأهلكتهم عبادة العجل من قبل عبادتي، ما تهلكنا بما فعل السفهاء منا من التجاسر على طلب الرؤية، فإن بعض من السبعين طلبوا الرؤية من عبادة العجل، ولذلك قيل علماؤهم ما عبدوا العجل، إن هي إلا فتنتك اختبارك وامتحانك حين أسمعتهم كلامك فطمعوا في الرؤية، أو حين خلقت في العجل خوارا فضلوا تضل بها من تشاء ضلالا وتهدي بها من تشاء هدى، وأنت ولينا القائم بأمرنا، فاغفر لنا ذنوبنا الماضية وارحمنا بأن لا تقعنا بعد في مثله، وأنت خير الغافرين، لأنك تغفر الذنوب جميعا بلا عرض ولا عوض. واكتب أي أثبت لنا في هذه الدنيا حسنة عافية وطاعة، وفي الآخرة جنة وقربة، إنا هدنا رجعنا وتبنا إليك. قال الله مجيبا له في قوله إن هي إلا فتنتك عذابي يصيب به من أشاء تعذيبه، ورحمتي وسعت كل شيء في الدنيا حتى الشجر والحجر، فسأكتبها فسأوجب رحمتي في الآخرة للذين يتقون الكبائر ويؤتون الزكاة، والذين هم بآياتنا يؤمنون. بما أنزل على جميع الأنبياء لا يكفرون بشيء منها. قيل لما اختار موسى 70 قال لهم أجعل لكم الأرض مسجدا وطهورا، وأجعل السكنة في قلوبكم، وأجعلكم تقرؤون التوراة عن ظهور قلوبكم. فقالوا لا نريد إلا أن نصلي في الكنائس، ولا نستطيع حمل السكينة في القلوب، ولا أن نقرأ التوراة إلا نظرا. قال تعالى: فستكتب الذين يتقون، لا يا الذين يتبعون، أي هم الذين أو بدل من الذين يتقون، والمراد اليهود الذين في آخر الزمان وآمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام وعامة أمته الصالحين، الرسول النبي الأمي الذي لا يكتب ولا يقرأ، الذي يجدونه مكتوبا عندهم اسمه وصفته في التوراة والإنجيل، يأمرهم النبي بالمعروف والخير وينهاهم عن المنكر والشر، ويحل لهم الطيبات مما حرم على أنفسهم من البحيرة والسائبة والوصيلة ومما حرم عليهم في التوراة من لحوم الإبل والشحوم، ويحرم عليهم الخبائث كالدم ولحم الخنزير والميتة والربا، ويضع ويخفف ويسقط عنهم إصر وميثق لهم العهد الثقيل الذي أخذ عليهم بالعمل بالتوراة، والأغلال التي كانت عليهم، التكاليف الشاقة التي كانت في دينهم. فالذين آمنوا به بهذا الرسول وعزروه وعظموه ونصروه على عدوه واتبعوا النور أي القرآن الذي أنزل معه مع نبوته، وقيل متعلق اتبعوا القرآن مع اتباع النبي، اتبعوا الكتاب والسنة، أولئك هم المفلحون الفائزون في الدارين. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني، قال في الدنيا. وقد وردت أحاديث صحاح صريحة على رؤية الله في الآخرة، وأجمعت الأمة على ذلك سوى المعتزلة، ولا عبر بخلافهم. وأما لن هنا في قوله تعالى لن تراني، فهذه لا تفيد التأبيد، لا تفيد النفي المؤبد، ولذلك قال ابن مالك في الكافية الشافية: ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وما سواه فاعضدا. ثم قال المصنف رحمه الله: سوى المعتزلة وحسبهم من الخسران والحسرة أن عاملهم الله أو إن عاملهم الله في الآخرة بعقيدتهم وحرمهم من نعمة لقائه، كما قال جدي لعله أراد والد أبيه: قدس الله سره. وقدس الله سره أي طهر الله روحه، فالسر المراد به هنا الروح، وهذا الدعاء جائز. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، قال صلة يتكبرون، فإن تكبر المحق على المبطل حق، والتكبر على المتكبر صدقة، فالمنهي عنه التكبر بغير حق. أما صاحب الحق والكبر هو بطر رد الحق وغمط الناس، هذا الكبر. وإنما المقصود هنا إذا كان المرء على حق وذاك على مبطل فإنه يأخذ بيده حتى يرده إلى الحق ولا يلين له. ثم قال في قوله تعالى: من حليهم عجلا جسدا، قال بدنا ذا لحم ودم، وهذا هو الصواب، أن هذا العجل أصبح له بدن بلحم ودم بقدرة الله امتحانا لبني إسرائيل. ثم قال تعالى: وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أم، قال كان أخوين من أم وأب، وذكر الأم ليرققه، فهو شقيقه، لكن ناداه بالأم، ذكره بالأم ليرق عليه. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: إن هي إلا فتنتك، أي اختبارك وامتحانك. فالفتنة قد يراد بها الاختبار والامتحان. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل فيه القراءة غدا بإذن الله. وأما الأسئلة فتضم إلى أسئلة غدا إن شاء الله، الأسئلة التي سترد هذه الليلة استغلالا للوقت في قراءة الكتاب والإنجاز فيه. أسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.